بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلف رحمه الله: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث، أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، بنى على اليقين ولو عارضه ظن ولو في غير صلاة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما ذكر نواقض الوضوء أتبعها بما ليس بناقض، ثم تكلم بعد ذلك فيما يتعلق بمسألة من تيقن الطهارة وشك في طروء حدث، والمراد بالحدث الناقض للوضوء أو الموجب للغسل. والمصنف رحمه الله تعالى قرن هذه المسألة بالمسائل السابقة ولم يفصل بينهما بفصل، وإنما فصل بينهما ابن النجار في المنتهى، وطريقته في الفصل بينهما بإفراد فصل مستقل لمسائل الشك واليقين أدق وأنسب. قول المصنف: من تيقن الطهارة وشك في الحدث، عبر المصنف بالحدث ليشمل نوعيه، وأنه ليس خاصا بحدث الأصغر فحسب، وإنما هو شامل للأمرين معا. وكذا عبر بالطهارة لتشمل الأمرين كذلك، الطهارة الصغرى والطهارة الكبرى. وقول المصنف تيقن الطهارة، أي ثبت عنده ذلك من غير تردد فيها. وقول المصنف وشك في الحدث، التعبير هنا بالشك هو بتعبير أهل اللغة لا بتعبير علماء الأصول، ويخطئ من الفقهاء من نزل اصطلاح الأصوليين على استخدام الفقهاء في هذا الموضع. وذلك أن الأصوليين يقولون إن ما خالف اليقين إما أن يكون غلبة ظن، ودونه ما كان ظنا، ودونه ما كان شكا، ودونه ما كان وهما، فجعلوا ما ليس بيقين يشمل أربعة أنواع، وربما زاد غيرهم عن غير هذه الأربع. وليس المراد بالشك في هذا الباب أحد هذه الأنواع الأربع، وإنما المراد به كل ما ليس بيقين. إذن فقوله وشك في الحدث يشمل ظن الحدث، ويشمل الوهم بوجود الحدث، والشك بمعنى أن يترجح عنده أحد الطرفين، إذ الظن يترجح ما قوي عنده، والشك أن يكون المترجح بخلاف المشكوك فيه. وقوله أو تيقن الحدث وشك في الطهارة، هنا شك تيقن الحدث أي بوجود أحد نواقضه أو موجبات الغسل، وشك في الطهارة أي شك في وجود الرافع للحدث، إما وضوء أو تيمم أو غسل. ثم قال المصنف بنى على اليقين. اليقين هنا هنا عهدية، بمعنى بنى على اليقين الموجود قبل طروء الشك، وليس المراد باليقين بعد طروء الشك، إذ بعد طروء الشك لم يصبح هناك يقين، وخاصة على استخدام الأصوليين لوجود شك فيه وتردد، فهو إما أن يكون غلبة ظن، أو أن يكون ظن، أو يكون غير ذلك. إذن فقوله بنى على اليقين هنا العهدية، بمعنى اليقين الموجود قبل وجود الشك الذي كنت تتيقنه ولا يوجد عندك شك غيره. قال ولو عارضه ظن، أي ولو عارض ذلك اليقين بعد وجوده ظن. عبر بالظن ليؤكد على ما ذكرت لك قبل قليل، أن كلمة الشك تشمل الظن وغلبته والوهم ومطلق التردد، فكل هذه الصور كلها داخلة في قولهم الشك. إذن فقول المصنف ولو عارضه ظن، أي ولو عارض وطرأ على ذلك اليقين ظن، بحيث أنه يكون في أعلى الدرجات. وقد ذكر الشيخ برهان الدين بن مفلح أن الفقهاء إذا أطلقوا الظن فإنما يقصدون غلبة الظن، لم يذكرها في هذا الموضع وإنما ذكرها في الصلاة، فغالب استخدام الفقهاء إذا قالوا إذا يبني على ظنه أو نحو ذلك فإنهم يقصدون يبني على غلبة ظنه. إذن فقول المصنف ولو عارضه ظن أو غلبة ظن أو شك أو وهم أو نحو ذلك. وقول المصنف ولو في غير الصلاة تفيدنا أكثر من مسألة. الفائدة الأولى أن هذه القاعدة كلية، بمعنى أنها مطلقة في جميع الأحوال، في جميع الصور فإنه يكون كذلك. وقبل أن ننتقل للفائدة الثانية، قضية البناء على اليقين هذه من القواعد التي تتعلق بالطهارة والصلاة والصوم والحج وسائر العبادات، بل ولها بعض التعلق بالمعاقدة. والمذهب في كثير من الصور يبني على اليقين، وفي بعض الأحيان يبني على الظن الذي هو غلبة الظن، وفي بعض الأحيان يبني على التحري، وفي بعض الأحيان يبني على القرعة، فأصبحت ليس لها قاعدة مضطردة. وهذا الذي ذكره ابن اللحام في قواعده الأصولية، فقد ذكر أن قاعدة المذهب ليست مضطردة، وإنما في رواية في المذهب هي تضطرد بالبناء بجواز البناء على غلبة الظن مع جواز البناء على اليقين، وهذه محلها في القواعد الفقهية، لكن نحن نتكلم هنا عن القاعدة الأصولية. الفائدة الثانية في قوله ولو في غير الصلاة، أن قوله ولو هذه لإشارة للخلاف، وهنا الخلاف ليس في داخل المذهب وإنما هو خارج المذهب، إذ المصنف في هذه المسألة تبع فيها ابن مفلح في الفروع، وهو أشار بقوله ولو لخلاف أبي حنيفة النعمان كما أشار إليه في كتابه نفسه بعلاماته ورموزه. وقوله ولو كان في غير الصلاة، أي ولو كان الشك في غير الصلاة، أي طرأ عليه قبل الصلاة، لأن من العلماء من يقول إذا كان الشك في الصلاة فإنه يبني على اليقين لظاهر الحديث، وأما إذا كان في خارج الصلاة فإنه في ذلك في هذه الحال فإنه يبني على الظن ويعمله. أنا قلت الخلاف لأبي حنيفة ليس كذلك، بل الخلاف لمالك، لأنه أشار بميم، أشار بميم، وابن مفلح إذا أشار بميم فمراده خلافا لمالك، بينما إذا قال واو وميم فمراده وثاقا لمالك. نعم، أبو حنيفة يشير له بنون، وأما مالك فيشير له بميم، فالذي خالف في هذه المسألة إنما هو مالك أو أصحاب مالك رحمة الله على الجميع. قبل أن ننتقل المسألة التي بعدها، أريد أن أبين أن هذه القاعدة محلها كما قال المصنف إذا كان في الصلاة أو ليس في الصلاة، وأما إذا طرأ عليه بعد الصلاة فحينئذ نقول إن شكه معتبر فيما استأنفه الآن، وأما فيما يتعلق بصلاته التي انقضت وانتهت فإنها صحيحة، لأن القاعدة عندهم أن الشك الطارئ بعد انتهاء العبادة لا عبرة به. نعم، فإن تيقنهما وجهل أسبقهما فهو على ضد حاله قبلهما. نعم، كمل مثلا. فإن جهل حاله قبلهما تطهر. طيب، هذه المسألة حقيقة من المسائل الدقيقة إلى آخر الكلام ذكره المصنف، وقد وقع إشكال لكثير من فقهاء في فهم هذه المسائل، نبه لذلك الشيخ عثمان وبين أنها حارت فيها أفهام المسألة القادمة، بل قد ذكر أن نسخة صاحب المنتهى حدث فيها شطب غير المعنى، ويحتمل أن يكون الشطب من المؤلف أو ممن قرأها ممن لم يفهم كلام المؤلف، لأن هذه أخذوها بالنص من التنقيح للقاضي علاء الدين المرداوي. المقصود من هذا أن المسألة سيريدها المصنف وما بعدها هي تفريع على القاعدة التي أوردها، أن من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فإنه يبني على اليقين. وقد أورد المصنف 8 صور، وقبل أن نبدأ بكلام المصنف سأنبه تنبيهين. التنبيه الأول أن عندنا فرقا بين مصطلحين مهمين، ومن لم يفرق بين هذين المصطلحين أشكل عليه التفريق بين هذه الصور 8. هناك فرق بين تيقن الاتصاف بالطهارة أو الحدث وبين تيقن فعل الطهارة أو الحدث، يجب أن تفرق بين الأمرين، بين تيقن الاتصاف وتيقن الفعل، وأشرح الفرق بينهما لأنها ستتكرر معنا بعد قليل. أما الاتصاف فهو أن يتيقن الشخص أنه متصف بالطهارة، وأما التيقن للفعل فهو متيقن فعل الطهارة لكنه ليس متيقنا الاتصاف بها، فقد يكون فعلها ثم طرأ عليه حدث أو غير ذلك من الأمور التي تكون مفرقة بين الاتصاف وبين الفعل. إذن يجب أن نفرق بين تيقن الاتصاف بالطهارة أو الاتصاف بالحدث وبين تيقن فعل الطهارة وفعل الحدث. هذه المسألة إذا فهمتها نحل عليك نصف الإشكالات الصعبة في هذه الصور 8. المسألة الثانية معنا، قبل أن نورد كلام المصنف سأورد الصور 8، وهي محصورة بهذه 8، لا يوجد غيرها مما أورده الفقهاء بدءا من صاحب التنقيح ومن قبله ومن بعده، ومنهم المصنف والمنتهى. وهذه الصور 8 بينها وفصلها وهو أجود من فصلها الشيخ عثمان في حاشيته. الصور الثمان هي أولها أن يتيقن المرء الاتصاف بالطهارة وبالحدث معا، فهو متيقن بأنه متصف بالطهارة وبالحدث. والصورة الثانية أن يتيقن فعل الطهارة من غير وفعل الحدث أيضا معه من غير أن يعلم هل الطهارة كانت منه عن حدث أم من غير حدث، فقد يكون تطهر عن حدث وقع سابقا ومن غير حدث فيكون الطهارة من باب التجديد للوضوء. إذن هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة أن يتيقن الاتصاف بالطهارة ويتيقن فعل الحدث، ولكن لا يدري هل الحدث الذي فعله كان ناقضا لطهارة سابقة أم أن هذا الحدث وجد وهو محدث قبله، فلا يكون، فهو متيقن من الفعل لكنه ليس متيقنا من الاتصاف. إذن هو متيقن من اتصافه بالطهارة ومتيقن من وجود الفعل، لكن لا ليس متيقنا من وجود الاتصاف، لاحتمال أن يكون قد أحدث في حال حدث سابق فلم يكن هذا الفعل سببا للحدث. والحالة الرابعة طبعا والأحكام في الأربعة متساوية، أن يكون متيقنا الاتصاف بالحدث ومتيقنا فعل الطهارة لكنه لا يعلم هل فعله للطهارة كان بعد حدث أم لا. هذه أربع صور، وكل هذه الصور الحكم فيها واحد، أنه إن جهل حاله قبل الطهارة والحدث سواء كان بالاتصاف أو بالفعل، إن جهل حاله قبل الطهارة أو الحدث فإنه يتطهر حينئذ، وأما إن لم يجهل حاله فإنه وكان عالما لحاله قبلهما أي قبل الطهارة والحدث فإنه على ضد ما كان عليه قبل ذلك. هذه أربع صور. الصورة الخامسة هو أن يتيقن فعل الطهارة وأن يتيقن فعل الحدث كذلك، وأن يكون هذان الأمران منه رفعا لحدث ونقضا لوضوء، وحكمها مثل السادسة أو نعم أن يتيقن فعل الطهارة وفعل الحدث معا لكن في وقت ضيق لا يتسع لهما وإنما يتسع لأحدهما، وسيأتي مثاله في كلام المصنف. والحكم في الحالتين الخامسة والسادسة واحد، وهو أنه إن جهل حاله قبلهما فإنه يلزمه التطهر فيحكم بكونه محدثا لأنهما تعارضتا، وأما إن علم حاله قبل ما تيقنه منهما فإنه في هذه الحالة يكون على حالته السابقة، على مثل حالته السابقة من حدث أو غير لأنهما تعارضتا فتساقطتا. الصورة السابعة أن يتيقن أن الطهارة عن حدث ولكنه لا يدري هل كان الحدث الذي أحدثه ناقضا لطهارة أم ليس ناقضا لطهارة، ففي هذه الحالة يكون محكوما بطهارته مطلقا سواء علم حاله قبل ذلك أم لا. والصورة الثامنة والأخيرة وهي عكس السابقة كما عبر عنها المصنف، وهو أن يتيقن أن الحدث ناقض لوضوئه ولا يدري هل الطهارة التي فعلها كانت رافعة لحدث سابق أم أنها من باب التجديد، فحكمها كذلك بعكسها، فنقول إنه محدث مطلقا سواء كان قد علم حاله قبل التطهير والحدث أم لا. هذه صور ثمان هي التي سيريدها المصنف، وبسطها بهذه الطريقة وأنها ثمان تحل إشكالا كبيرا جدا، وقد ذكرت لكم أن هذا الإشكال يعني استعصى على يعني فقهاء متميزين لكنهم من المتأخرين. بدأ المصنف في الصورة الأولى فقال فإن تيقنهما، هنا الضمير في قوله تيقنهما أي تيقن الاتصاف، تيقن الاتصاف بالطهارة وبالحدث معا، إذن فالتيقن للاتصاف، وسيأتي بعد قليل أن الضمير سيعود لفعل، وأما هنا فهو الضمير عائد للاتصاف. قال وجهل أسبقهما أي لم يعلم أيهما الأول، هو متيقن أنه كان في لحظات أو في أوقات كان متطهرا وفي لحظات هو متصف بالحدث لكنه لا يعلم أيهما أسبق على الآخر، قال فهو على ضد حاله قبلهما أي فينظر ماذا كانت حاله قبل اليقينين، يقينه باتصافه بالطهارة ويقينه باتصافه بالحدث، فالزمن الذي يكون سابقا له هو اليقين، فننظر ما الذي تيقنه قبل ذلك فنقول حكمه على ضد ذلك، فإن كان قد تيقن الطهارة فهو على ضدها فيكون محدثا، وإن كان قد تيقن الحدث فهو على ضده فيكون طاهرا. فائدة ذلك أو سبب ذلك أننا نقول إن كان متيقنا أنه على طهارة فإنه متيقن نقض تلك الطهارة، لأنه متيقن وجود الحدث ومتيقن من وجود الطهارة، وأما الطهارة فهذه مشكوك هل هي متقدمة أو متأخرة، والشك لا ينظر له وإنما يعتبر باليقين. ومثله العكس، من كان متيقنا قبل حالهما الحدث وقد تطهر وقد علم أن تطهره باتصاف، يعني أنه انتقل من كونه محدثا إلى كونه طاهر، فحينئذ يكون على ضده لأنه يقين. وأما الحدث الثاني فهو مشكوك فيه أهو قبل اتصافه بالطهارة أم بعدها. هذا هو تعليلهم، وتعليلهم صحيح، وهو تطبيق لقاعدته الأولى، من تيقن الطهارة وشك في الحدث أو تيقن الحدث وشك في الطهارة فهو يبني على ما تيقن. إذن هذه الحالة الأولى التي أوردها المصنف، وهو أن يتيقن الطهارة والحدث معا، فإنه يكون في تلك الحال على ضد حاله قبلهما. نعم، إذن فقوله وإن جهل، نعم الحكم الثاني في نفس المسألة، وأما إن جهل حاله قبلهما، يعني جهل هل كان متطهرا وصفه أو كان محدثا وصفه، يعني وصفه أهو متطهر اتصافه بالحدث أو بالطهارة قبل اتصافه. قوله حاله قبلهما، الضمير هنا التثنية يعود إلى اتصافه بالطهارة وبالحدث، فإنه يتطهر، والسبب لأنه في هذه تلك الحال يكون مشكوكا فيه، وهنا المتيقن هو الحدث والثاني طارئ، فحينئذ نقول إنه يتطهر. نعم. وإن تيقن فعلهما رفعا لحدث ونقضا لطهارة وجهل أسبقهما فعلى مثل حاله قبلهما. نعم، هذه الصورة الخامسة التي أوردتها لكم قبل قليل، وإنما أوردت الأربع الأوائل ابتداء لأن حكمها واحد فيكون فهمها أسهل، وأما هذه فهي الصورة الخامسة، وسيرجع المصنف بعد قليل في الرجوع لباقي الصور. قال وإن تيقن فعلهما، بمعنى تيقن فعل، شوف عبر المصنف بالفعل ولم يعبر بالاتصاف، تيقن فعل الطهارة وفعل الحدث، زين، رفعا لحدث ونقضا لطهارة. فقوله رفعا لحدث ونقضا لطهارة يخرج ما لو شك، هو هل الطهارة التي فعلها كانت رافعة لحدث أم لتجديد، وشك أيضا في الحدث هل الحدث كان ناقضا للوضوء أم أنه ليس ناقض للوضوء وإنما كان بعد حدث سابق. قال وجهل أسبقهما، في هذه الحالة فعل مثل حاله قبلهما، فالضمير هنا يعود للفعلين أي قبل الفعلين، فينظر لحاله كذلك. نعم. وكذا لو تيقنهما وعين وقتا لا يسعهما سقط اليقين لتعارضه. قال وكذا، قوله وكذا أي حكمه، فيكون مثل حالهما قبلهما إذا كان قد علم حاله، وأما إن جهل حاله فإنه يتطهر على كل وجه. يجب أن نزيد هذه الجملة، لو تيقنهما أي تيقن فعله الطهارة وفعله الحدث معا، وعين وقتا حدد وقتا معينا لا يسعهما معا، بل ربما يسع أحدهما فقط أو بعض أحدهما، مثل أن يقول توضأت وانتقض وضوئي عند قول المؤذن الله أكبر. فقوله عند قول المؤذن الله أكبر لا يمكن أن يسع الحدث والوضوء معا، بل لا بد أن يكون يقع فيه أحدهما أو بعض أحدهما. قال المصنف سقط اليقين، إذا لا يوجد عنده يقين حينئذ لتعارضه، لأن القاعدة أن البينات إذا تعارضت تساقطت، وهل يرجع إلى خارج أم غيره هذه تختلف باختلاف الباب، وحينئذ فإنه يكون على مثل حاله قبلهما، أي قبل فعله أو ما تيقن فعلهما في الوقت الضيق، لأن لا يمكن اجتماعهما لضيق الوقت، وهذا طبعا إن كان عالما بحاله قبلهما، وذكرت قبل قليل، وأما إن كان جاهلا بحاله قبلهما فإنه يطهر مطلقا. نعم. فإن جهل حالهما وأسبقهما أو تيقن حدثا وفعل طهارة فقط فعلى ضد حاله قبلهما. هذه أيضا تتمت الحالات الأولى. يقول فإن تيقن حالهما أي تيقن فعله الطهارة وفعله الحدث ولا والفعلان تردد في حالهما هل هما أو هل أحدهما رافع لحدث أم ليس رافعا لحدث، والثاني هل هو ناقض لوضوء أم ليس بناقض لوضوء. هذا معنى جهل الحال، هو متيقن للفعل لكنه جهل الحال الذي ذكرته قبل قليل. وأسبقهما أي جهل ما هو المتقدم منهما من الآخر، أو تيقن حدثا، هذه الصورة التي بعدها تيقن حدثا وفعل وفعل طهارة فقط من غير يقين بالتطهر، بمجرد فعل الطهارة فقط، فعلى ضد حاله قبلهما أي قبل الفعلين. وهذا أيضا من الصور المتقدمة التي ذكرناها في البداية، الصور الأربع المتقدمة. نعم الصورة نعم التي بعدها. وإن تيقن حدثا ناقضا وفعل طهارة جاهل حاله جاهل حالها فمحدث على أي حال قبلهما. نعم هذه الصورة. نعم كمل. وعكس هذه الصورة بعكسها. نعم هذه الصورة السابعة والثامنة والأخيرة، وهو قوله وإن تيقن حدثا ناقضا، يعني تيقن اتصافه بالحدث حينئذ، وأن الطهارة وأن الحدث ناقض للطهارة. قال وفعل طهارة أي وتيقن أنه قد فعل طهارة لكنه جهل حالها، فلم يعلم هل هذه الطهارة كانت تجديدا لوضوء أم أنها ليست تجديدا وإنما هي رفع لحدث. قال فمحدث أي نحكم بأنه محدث يجب عليه التطهير على أي حال كان قبلهما، مهما كان اليقين الذي قبل فهو نكون محدثا عند حينئذ. وعكسه وهي الصورة السابعة والثامنة، بناء على أن ربما قدمت وأخرت قبل قليل، وعكس هذه الصورة بعكسها، بمعنى أنه إذا تيقن أن الطهارة كانت عن حدث ولم يعلم هل هذا الحدث الذي صدر منه هل كان ناقضا لوضوء، بمعنى أن حدثه كان وقت طهارة أم ليس ناقضا لوضوء بل كان حدثه وهو محدث، فإنه يكون بعكس الصورة السابقة فنحكم بأنه متطهر مطلقا لأن هذا هو اليقين. نعم. ويأتي في الباب بعده إذا سمع صوت أو شم ريح من أحدهما. نعم قوله ويأتي في الباب الذي بعده وهو باب الغسل في أوائله، سيأتينا إن شاء الله الدرس القادم حكم إذا سمع صوت أو شم ريح من أحدهما، سيأتي تفصيله. نعم. فصل. نعم هذا الفصل هو فصل زاده المصنف وتوسع فيه، وهذا الفصل تناول فيه المصنف أمرين. الأمر الأول ما يتعلق بما يحرم على من حكمنا بأنه محدث حدثا أصغر أساسا، ويرد فيه أيضا ما يحكم من باب أولى ما يحرم على من كان محدثا حدثا أكبر. وفي هذا الفصل أيضا توسع المصنف في ذكر أحكام كثيرة متعلقة بالقرآن، وأحكام القرآن يوزعها الفقهاء في أبواب متفرقة كما سيأتي في إشارة المصنف، فبعضها يرد هنا في الطهارة، وبعضها يرد في الصلاة، وبعضها يرد في الصيام. وتستغرب كيف يرد أحكام القراءة في الصيام، فإنهم يريدونها عند الاعتكاف، وسأشير الإشارة لها إن شاء الله في نهاية هذا الباب عندما يتعلق مسألة التضمين والاقتباس، ويرد لها أحكام أيضا في البيع وفي غيرها من الأبواب، وسيأتي إشارة في المصنف بعض الأبواب التي يرد فيها أحكام قراءة القرآن وآدابه والقرآن ذاته. وأما هنا فقد توسع المصنف في أحكام القرآن الذي هو ممسوس والذي يسمى مصحفا، لأن الفرق بين المصحف والقرآن أن المصحف هو الصحف التي كتب فيها القرآن، بينما القرآن فإنه يطلق على المكتوب ويطلق على الملفوظ كذلك، فإنه يسمى قرآنا ولا يسمى الملفوظ قرآنا. وجاء تسميته بالصحف عن الصحابة، يعني فقد جاء في أثر عند الطبراني من حديث أبي هريرة أنه ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي أقوام يؤمنون بالصحف المعلقة أو نحو ما جاء في الأثر، وهذا يدل على ما سيكون بعد النبي صلى الله عليه وسلم من جمع القرآن في صحف. وذلك جاء أن أبا هريرة كان غائبا عن المدينة فحضر وقد كتب القرآن، فقال أشهد أني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك الحديث أو نحو منه فقد نسيت لفظه. المقصود من هذا أن هنا سيتكلم مصنف عن أحكام المصحف، وهنا أيضا مناسب هو أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لما اختصر الإقناع في كتابه آداب المشي إلى الصلاة فكتابه أداب المشي للصلاة هو اختصار للإقناع مع زيادات يسيرة من شرحه. نبه لهذه الفائدة بالبشر في تاريخه، كان يعنى كثيرا بالزيادات الكثيرة التي يريدها المصنف في الأداب، فيريد كثيرا من الأداب والأدعية حتى بلغت جزءا كبيرا من كتابه الذي لم يتمه. يبدو أن الشيخ لم يتم هذا الكتاب لأنه وصل إلى الصيام ولم يكمل ما بعده. نعم، طبعا وأكثر ما في هذا الباب أيضا مأخوذ من الفروع لابن مفلح خاصة. نعم. ومن أحدث حرم عليه الصلاة. نعم. فلو قوله ومن أحدث يشمل الذكر والأنثى، وقوله أحدث يشمل الحدث الأصغر والأكبر. قوله حرم عليه الصلاة، أما الحرمة فإنها بإجماع في الجملة، لأن هناك صورا من الصلاة قد ينازع فيها، ولكن في الجملة أنها بإجماع حكاه كثير من أهل العلم. وقوله الصلاة هنا ال للجنس، تشمل كل صلاة، فتشمل الفريضة والنافلة، وتشمل الصلاة وبعضها، أو ما يطلق عليه الصلاة كسجود التلاوة وسجود السهو البعدي وسجود الشكر كذلك وصلاة الجنازة، فكلها يحرم فعلها لمن كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر. والحديث صريح، نعم، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر. نعم. فلو صلى معه لم يكفر. قوله فلو هذه إشارة لخلاف أبي حنيفة، لأن أبا حنيفة وكثير من أصحابه، أو نقول لأصحاب أبي حنيفة، فإنهم يقولون إن من تعمد الصلاة وهو محدث كفر، حتى إنهم يقولون إن من أحدث في صلاته ولم يقطعها حياء من الناس كفر. وقولهم هذا فيه مبالغة ولا شك، ولذلك جزم المصنف وهو الملزوم به قطعا أن من صلى محدثا إنما يترتب عليه الإثم، ويترتب عليه بطلان الفعل وعدم إجزائه إن كانت الصلاة واجبة، ولا يحكم بكفره بهذا الفعل لأنه ليس كفرا، وإنما أدخله يعني كثير من أصحاب أبي حنيفة من باب الاستهزاء. نعم. والطواف ولو نفلا. قوله والطواف بالبيت، والمراد بالطواف هنا مرادهم بالبيت، لأن السعي قد يسمى طوافا، فلا جناح عليه أن يطوف بهم، وإنما مراد الفقه هنا الطواف المعهود، فأل هنا عهدية للطواف البيت وهو دون السعي، ولو كان نفلا كذلك ولم يصح منه كذلك هذا الطواف ولم يجزئه عن عبادته. وهنا وقولهم والطواف يشمل كل طواف، ولو كان لحاجة، ولو كان لحاجة وهو المشهور المذهب، فلا بد أن يكون الطائف متطهرا من الحدثين، وبناء عليه فإن الحائض ولو احتاجت للطواف فإنه لا يصح منها، وهذا هو مشهور المذهب، خلافا للرواية الثانية فإن هناك رواية أن الحائض يصح طوافها عند الحاجة لا مطلقا، لم يقل من أجاز طواف الحائض طوافها مطلقا، وإنما أجازه عند الحاجة، لأن الحديث صريح في نهيها عن الطواف افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي. ومن أجازه هو رواية ثانية عن أحمد واختيار الشيخ، قال عند الحاجة كخوف فوات رفقة ونحو ذلك. ويحرم عليه مس المصحف وبعضه. قوله ويحرم عليه أي يحرم على المحدث حدثا أصغر وأكبر مس المصحف. عبر المصنف بالمس هنا، وقد مر معنا في الدرس الماضي أن اصطلاح الفقهاء التفريق بين المس واللمس، ولكن المصنف أتى باصطلاح أهل اللغة وهو عدم التفريق بين المس واللمس، إذ المس عندهم باليد، واللمس بغيره يشمل اليد وغيره من أعضاء البدن. وفي المصحف يقصدون اللمس، أي سواء كان اللمس بالكف أو بغيرها كما سيصرح به المصنف بعد قليل. فلا نقول إن عبارته خاطئة، بل هي على سنن العرب، لكنه خالف معهود لسان الفقهاء وعادتهم كما نبه على ذلك ابن قدس. وعبر المصنف المصحف هنا لما حكم بأنه مصحف، وسيأتي ما يخرج منه، وبعضه أي أجزائه، أي ولو كان أجزاء مفرقة كورقة أو ورقتين أو لمس جزءا من الصفحة ونحو ذلك. من غير حائل، من ولو غير حائل، لا بد أن يكون من غير حائل، إذ لو كان بحائل منفصل عنه فإن المس حينئذ يكون للحائل لا له. ولو بغير يده. نعم. قوله ولو بغير يده، نستفيد منها حكمين. الحكم الأول هو الصريح عندهم الذي نصرحوا به، أن المس بكل أجزاء بشرته فإنه يكون محرما، مسه بيده، بذراعه، بوجهه، برجله، بأي جسد، بأي جزء من بشرته فإنه يكون محرما، وهو كذلك. الأمر الثاني اتجاه أورده مرعي وأيده عليه، مرعي ابن يوسف الكرمي في الغاية، وأيده عليه ابن العماد وقال وهو متجه كذلك، وهو المس بالأظافر والشعر. فإن المس بالأظافر والشعر ذكر مرعي أنه يشمله كلامهم، لأنه متصل به، فحتى المنفصل في هذه المسألة يأخذ حكم المتصل، لأن المعنى في النهي عن مس تعظيم القرآن، وتعظيمه متحقق بالنهي عن مسه حتى بالأظافر، إذ لو أجزناه بمسه بالأظافر دون ما عداها قد يكون التعظيم مفقودا حين ذاك. ولذلك قال ابن عماد لما ذكر اتجاه مرعي قال وهو غير بعيد. وعلى العموم أي اتجاه لمرعي إذا أردت أن تعرف من عني بتأييده من عدم تأييده فعليك بكتابين أساسيين، الأول كتاب ابن العماد وهو شرح الغاية، والثاني حاشية حسن الشطي على شرح الرحيباني على الغاية، لأن الرحيباني لم يعنى كثيرا في تأييد أو نفي الاتجاهات، وإنما تلميذه حسن الشطي هو الذي جعل حاشيته التي طبعت بهامش شرح شيخه الرحيباني الشيخ مصطفى الرحيباني جعلها في الهامش لغرض أساسي وهو التعليق على اتجاهات مرعي. نعم. حتى جلده وحواشيه. نعم، قوله حتى جلده الضمير يعود للمصحف ولا يعود للمس، والمراد بالجلد هنا الجلد المتصل بالمصحف. إذن فقوله حتى جلده يجب أن يقيد بقيد كما أورده جماعة جلده المتصل، لأن الجلد المنفصل سيأتي حكمه كالعلاقة والصندوق وغيره لا يأخذ حكمه، فكل ما كان متصلا به من باب التجريد فإنه يأخذ حكمه. والضابط عندهم قالوا إن كل ما صدق، يعني لو وهب المصحف أو صحح بيعه فبيع فإنه يتبعه فإنه يأخذ حكمه في النهي عن المس، والجلد تابع للأصل وهو المصحف، حينئذ المراد بالجلد الجلد المتصل. قوله وحواشيه، المراد بالحواشي أي حواشي الصفحات التي كتب فيها القرآن. وذلك لما جاء بعض الشراح والمحشين أراد أن يفسر معنى الحواشي قال وما فيه من ورق أبيض، إذن الصفحة قد يكون أطرافها بيضاء، هذه الأطراف البيضاء ينهى عن مسها للمحدث كذلك، ينهى عن مسها لأن الحكم أصبح للمصحف فيأخذ الحكم كامل، إذ لو قلنا إنما يمنع المس مما عليه الحبر دون ما عداه لزم من ذلك لوازم متعددة، بل نقول إن كل حاشية صفحة كتب فيها القرآن فإنه يأخذ حكمه. ولو كان الماس صغيرا، قوله ولو كان الماس صغيرا فإنه يحرم، هذه مسألة دائما تورد أن في كتب الفقه دائما يريدون أحكاما تكليفية من باب التحريم على الصغير، فيقول يحرم لبسه الحرير، ويحرم إن كان ذكرا لبسه الذهب، ويحرم مسه المصحف، واعترض على ذلك بأن الصغير لا تكليف عليه. ولو تذكرون ما مر معنا في الأصول أن المعتمد والمشهور عند عامة الأصوليين وأصحاب أحمد أن من كان دون سن التمييز فإنه يكون دون سن البلوغ عفوا من كان دون سن فإنه ليس مكلفا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاث، وفي قول لبعضهم وهو قاله بعض أصحاب أحمد أنه يكون مكلفا إن كان مميزا، وهذا فيه نظر. إذن هذا التحريم الذي جاء مع أنه ليس بمكلف نقول هو متجه فيه للولي، أي ويحرم على وليه والقائم بشأنه أن يمسه مصحفا أو يلبسه ثوب حرير أو ذهبا أو نحو ذلك من الأمور التي سيمر معنا عشرات الأمثلة عليها. إلا بطهارة كاملة ولو تيمما. نعم، قالوا إلا بطهارة كاملة، إذن لابد أن تكون الطهارة كاملة، وعبر المصنف بطهارة كاملة ليخرج لنا ما ليس بطهارة كاملة، وهو إذا فعل بعض أفعال الوضوء ولم يكمله، أو فعل بعض غسل بعض أعضاء الغسل التي يجب غسلها ولم يكمل الغسل، فإنه حينئذ نقول لم يتطهر الطهارة الكاملة، بل لابد أن يتطهر طهارة كاملة بحيث يرتفع الحدث. قوله ولو تيمما لا يشترط للمس أن يكون طهارة ماء، وإنما يكفي التيمم، وهذا يؤيد ما مر معنا في الدرس قبل الماضي في أن بعضهم يقول لا بد أن يكون اللبس للخف على طهارة كاملة ويسكت، وبعضهم يقول بطهارة كاملة بالماء، وأن من قصر الكلام على الطهارة فقط من غير الماء فسر الشراح بأنها طهارة كاملة للأعضاء كلها وأن تكون بالماء فجعل لها قيدين، والأصوب أنها المراد بالطهارة الكاملة في استخدام الفقهاء هو إتمام أعضاء الوضوء والغسل التي يجب إمرار الماء عليها. نعم. سوى مس صغير لوحا فيه قرآن. نعم، هذا استثناء مكون من قيدين، فيجوز للصغير دون من عداه. هذا القيد الأول أن يكون صغيرا، والمراد بالصغير هنا من كان فوق سن التمييز، وأما من كان دون سن التمييز فإن مسه اللوح لا يستفيد منه لأنه لا يعرف القراءة، فلا ينتفع بمسكه اللوح، وإنما المراد بذلك من كان فوق سن التمييز. وقوله لوحا فيه قرآن لا المكتوب فيه، هذا القيد الثاني، أن يكون لوحا فيمس الموضع الذي لم يكتب فيه القرآن، وإنما يمس أطرافه، يمس أطرافه. إذن عندنا قيدان، إذا اختل أحد هذين القيدين حرم. فإن كان اللوح بيد كبير أي بالغ فإنه حينئذ نقول لا يجوز له مس اللوح إلا بطهارة كاملة، وإن كان أيضا مس الصغير للحروف في وسط اللوح فإننا نمنعه منه كذلك. فيجب على معلمه ووليه ومن يقوم بشأنه أن يجعله يمسك اللوح من طرفه. ولذا ففي البلدان، ويمكنك أن ترى صور ذلك، البلدان التي يعلمون الصغار القراءة باللوح يجعلون للوح موضعا يمسك الصبي اللوح به لكي لا يمس المكتوب، وذلك تجده يمسح ما يكتبه لأجل بقاء هذا اللوح، يكون مسكه من جهة معينة لكي يخرج مما ذكره الفقهاء. طبعا استثني الصغير طبعا للمشقة، والمشقة يعني توجب التخفيف. لا المكتوب فيه، نعم، قوله لا المكتوب فيه يعني أما المكتوب فيحرم مسه على الصغير في اللوح، وكذلك أيضا الكبير، فإن الكبير يحرم عليه إذا كان محدثا مس اللوح والمصحف مطلقا سواء كان مكتوبا أو حواشيه. نعم. وما حرم بلا وضوء وحرم بلا غسل. نعم، يقول الشيخ وما حرم مما سبق وغيره بلا وضوء فإنه يحرم إذا كان عليه حدث أكبر، وهذه القاعدة لها طرد وليس لها عكس، فإن هناك أشياء تحرم على من وجب عليه غسل ولا تحرم على من وجب عليه وضوء فقط، مثل المكث في المسجد من غير طهارة، ومثل قراءة القرآن ونحو ذلك. هذا الأمر الأول، أن هذه القاعدة لها طرد لا عكس. الأمر الثاني، أن بعض الفقهاء من المحشين قال إن هذه القاعدة لها استثناء، فإن هناك أشياء تحرم بلا وضوء ولا تحرم بلا غسل، وهو شيء واحد، قال وهو نوم الجنب في المسجد، فإن الجنب يحرم عليه أن ينام في المسجد إلا إذا توضأ لقول عطاء، وسيأتينا إن شاء الله في محله. فحينئذ نقول إن الجنب يحرم عليه بلا وضوء النوم في المسجد، ولا يحرم عليه بلا غسل النوم في المسجد، النوم في المسجد إذا توضأ. حقيقة أن ما أوردوه من استثناء لهذه القاعدة الكلية أيضا فيه نظر، واضح جدا أن هذا ليس وضوء رافع للحدث، وإنما هو وضوء مخفف للحدث، والمراد بالقاعدة ما كان وضوءا رافعا للحدث، فكل ما حرم على شخص بلا وضوء رافع لا بمطلق الفعل. وللمحدث حمله بعلاقته وفي غلافه. نعم، قوله وللمحدث حدثا أصغر وأكبر حمله أي حمل المصحف، لكن هذا الحمل لابد أن يكون بلا ملامسة للبشرة، بعلاقته أي ما يعلق به. قديما كانت المصاحف، وأذكرها في القرى القديمة، كان بعض القرى ليس فيها إلا مصحف واحد، فيجعلونه معلقا بمثل عصا يجعل في الجدر من خشب ثم يعلق فيه المصحف بعلاقة، فيجوز حمله بهذه العلاقة. وفي غلافه، الغلاف الذي ينفصل عنه إذا كان منفصلا عنه. وفي خرج فيه متاع. وفي خرج فيه متاع، مثل الحقيبة التي تحملها معك، والأصل في الخرج هو الذي يكون على ظهر الدابة من الإبل وغيرها، لكن قد نقول مثل الحقيبة، الشنطة التي تحملها لعملك أو لدوامك وغير ذلك. وفي كمه. نعم، قوله وفي كمه، المراد بالكم هو الذي يدخل فيه اليد، وقديما كانوا يوسعون الأكمام جدا حتى إنهم كانوا يضعون فيها الكتب، وقد ذكر بعض أهل العلم نقلها بالمفلح أنهم قالوا يكره توسيع الكم لغير حاجة، إذا كان الشخص لا يجعل فيه أغراضا له ومتاعا فإنه يكره لأنه من الإسراف، وأفتى بذلك بعض المشايخ قبل نحو من 50 أو 60 سنة، حينما كان ثياب الناس وسيعة الأكمام وهو المرودا، قال لأن هذه السعة في الأكمام أصبحت غير حاجة، بينما قديما يجعلونها في الأكمام وقصة أبي داود السجستاني في وضعه الكتب في كمه أو هو أو غيره فيجعل كما له واسعا لأنه يجعل فيه الكتب والثاني يجعله ضيقا لأنه لا يستخدمه، يعني مشهورة هذه القصص وغيرها. فجعل الكتب في الكم جائزة للمحدث لأنها ليس فيها مماثة، وأما إن كان فيها مماثة المصحف ولو بذراعه فإنه يمنع. نعم. وتصفحه بكمه أو عود ونحوه. نعم، تصفحه أي تقليب الصفحات، لأن المحدث حدثا أصغر يجوز له قراءة القرآن بكمه أو عود مثل مسواك ونحوه وغيرها من الأشياء. نعم. ومسه من وراء حائل كحمل، هذا واضح. نعم، يجوز مسه من وراء حائل وتقدم كحمل رقا وتعاويد فيها قرآن. نعم، قوله ك الكاف هذه كاف تشبيه، فهو ذكر حكم مستأنف وليست كاف تدليل، لأن التدليل لابد أن يكون مدلل أقوى ومنصوص عليه، فكأنه قال ومثله أو ويجوز حمل رقا وتعاويذ فيها قرآن، لأن الرقى والتعاويذ تكون مغلقة وليست ظاهرة، فإنه يجوز حين ذاك. ومسألة الرقى والتعاويذ سيأتينا إن شاء الله كلام الإمام أحمد وتفريقه بين حالتين، سيأتي لها مناسبة إن شاء الله قريبا. نعم. ومس تفسير. نعم، قوله ومس تفسير أي ويجوز مس التفسير، وعبارة المصنف هنا مطلقة في المس وفي التفسير، فعبارته في المس تشمل سواء وضع يده على الموضع الذي فيه التفسير أو على الموضع الذي فيه الآية. وقوله ومس تفسير عبارة تفسير أيضا مطلقة، فتشمل ما إذا كان التفسير مدموجا مع آية القرآن، ويشمل ما إذا كان القرآن مميزا بخط معين وهو الخط العثماني أو بلون معين أو بغير ذلك من الأمور التي تميزه. ويشمل كذلك، وهذا صرحوا بها، صرح بها جماعة وليس واحد بل جماعة من أصحاب متأخرين، سواء كان التفسير أقل من القرآن أو أكثر أو استويا. فالمذهب كل ما يسمى تفسيرا يجوز مسه، ميز فيه القرآن أو لم يميز مثل الطبعات الحديثة، التفسير أقل من النصف أو أكثر أو مستوى معه، وسواء كان مسه للآي أو مسه للتفسير فالحكم واحد، لأنهم غلبوا، انظر معي، غلبوا الاسم، والتغليب أحيانا قد يكون للاسم وقد يكون للعين الموجودة. لماذا قلت هذه القاعدة؟ لأن بعض من الفقهاء كانوا يغلبون الأكثرية باعتبار الحروف وغيرها، فيقولون إذا كان التفسير أكثر من النصف وهو الأكثر جاز مسه، وأما إن كان القرآن هو الأكثر والتفسير هو الأقل أو مستوى لا يجوز مسه. فأحوجهم ذلك إلى عد حروف بعض التفاسير، ومن أول من وقفت عليه في عد ذلك الأيوبي في تاريخ دمشق، والأيوبي أو ابن أيوب يسمى بالاسمين، في كتابه الروض العاطر أظن أو المعطار نسيت، طبع مؤخرا، ذكر عن بعض شيوخه أنه عد حروف تفسير الجللين، وأنه تبين له أن عدد حروفه أكثر من عدد آي القرآن، وبنى عليه مذهبهم مذهب الشافعية أنه يجوز مس تفسير الجللين. وأما بعض أهل اليمن ولا أدري عن دقة ذلك، يقول إنه تتبع ذلك حتى وصل إلى سورة الكهف وجد أن الآية أكثر، وبعد سورة الكهف وجد أن مجموع ما ذكر في التفسير أكثر من القرآن، ولكن يعني هو عده من قديم، إذن أكثر من شخص عد الحروف في تفسير الجلالين لكثرة عناية الناس به. نعم. ورسائل فيها قرآن. سم ظاهر كلامهم ما في فرق حتى لو كان صرحوا به، صرح بها عثمان وغيره. نعم. قوله ورسائل فيها قرآن، الرسالة يعني أن يرسل شخص لآخر رسالة أخرى سواء كان مسلما أو غيره كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا تسمى رسالة ولا تسمى قرآنا، فيجوز مسه للمحدث. ومنسوخ تلاوته. نعم، منسوخ تلاوته مثل الشيخ والشيخة إذا زنيا إلى آخره. والمأثور عن الله، قوله المأثور عن الله نوعان، إما في شرعنا وإما في شرع غيرنا. أما المأثور عن الله غير القرآن في شرعنا فهو الحديث القدسي، وأما المأثور عن الله في غير شرعنا فهو مثل أخبار بني إسرائيل وما ليس في التوراة والإنجيل. وقلت وما ليس في التوراة والإنجيل لأنه سماهما في قوله التوراة والإنجيل، ويحتمل أن تكون التوراة والإنجيل من عطف الخاص على العام، فيكون المأثور عن الله يشمل التوراة والإنجيل ثم عطف عليه الخاص من باب التوضيح. نعم. والتوراة والإنجيل، والتوراة والإنجيل لأن الآية وحديث عبد الله بن عمرو بن حزم عن أبيه عن جده، وهذه الصحيفة تلقتها الأمة بالقبول كما قال ابن القيم وغيره فيها التصريح بأنه لا يمس القرآن إلا طاهر، والحديث عند الترمذي، وأما الآية لا يمسه إلا مطهر فسرها الحديث. نعم. فإن رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء لم يجز مس المصحف به قبل كمال الطهارة. نعم، هذه الجملة متعلقة بما سبق قبل نحو 5 أسطر، وهو قول المصنف ويحرم عليه مس المصحف وبعضه إلا بطهارة كاملة. هذا تفريع على مفهوم الطهارة الكاملة، فبين صورة ليست طهارة كاملة وما يترتب عليه. قال فإن رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء ولم يكمل الباقي، أي ولم تكمل الطهارة، غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وبقيت قدمه أو بقي إحدى قدميه، ومثله في الغسل من الجنابة، غسل بعض أعضائه وبقي رأسه مثلا، رفع الحدث عن عضو من أعضاء الوضوء ولم يبقي الباقي والباقي لم تكمل غسله، قال لم يجز مس المصحف به باليد التي غسلها قبل كمال الطهارة، بل لا بد من إكمال الطهارة. ثم قال ولو كمل شيء، ولو قلنا يرتفع الحدث عن، نعم، قوله ولو قلنا هذا بيان أراد المصنف من إرادها بيان أنه حتى على القول الثاني في المذهب، فالمذهب فيه وجهان وأشرت إليهما في المسح الخفين، أن هناك وجه يقول إن الحدث يرتفع عن العضو الذي غسل، قال حتى على هذا القول لا يجوز المس به، لأن من قال بهذا القول وممن قال بهذا القول ومال إليه المرداوي في التصحيح يقول إنه يرتفع الحدث عن هذا العضو الذي غسل وحده، لكنه يكون مراعى لحين انتهاء كمال الأعضاء. ففي هذه الحال نقول لما كان مراعى ليس كاملا حتى على قول الآخرين الذين يقولون وهو قول قوي مال إليه صاحب التصحيح وهو المرداوي، فإنه في هذه الحال فإنه لا يجوز مسه بالعضو الذي غسل ما لم يكمل وضوءه ويكمل غسله. ويحرم مسه بعضو متنجس. نعم، قوله ويحرم مسه أي مس المصحف بعضو متنجس، المتنجس أي طرأت عليه نجاسة، كأن تكون يده متنجسة أو غير ذلك من أعضاء جسده. وتعبير المصنف بالعضو أي من أعضاء الآدمي، ومن باب أولى حمله ومسه بشيء متنجس، لأن هذا إهانة له، وسيأتي الإشارة إليه في كلام ابن عقيل. لا بعضو طاهر إذا كان على غير نجاسة. طبعا قبل أن أشرح هذه الكلمة، هذه الكلمة فيها خطأ طباعي عندكم ويجب أن تصوبونه، فإن قوله إذا كان على غير نجاسة خطأ، والصواب إذا كان على غيره بزيادة حرف الهاء، فيجب أن تزيد هذه الهاء، إذا كان على غيره نجاسة. معنى هذه الجملة يقول المصنف يجوز مسه بعضو طاهر، عبر المصنف بطاهر ليشمل الصورتين، أن هذا العضو طاهر ليس عليه حدث فقد ارتفع حدث المس، وهو طاهر ليست عليه نجاسة، إذن طاهر يشمل الصورتين. إذا كان على غيره أي على عضو آخر نجاسة، مثل على يده الأخرى النجاسة، فحمل بيده اليمنى مصحفا وبيده اليسرى وقعت نجاسة أو حمل بها نجاسة، فإن هذا جائز. إذن فقوله على غيره أي على غير العضو الذي مس به المصحف، ولا بد من إثبات هذا الضمير. نعم. وتجوز كتابته لمحدث من غير مس. نعم، بدأ يتكلم مصنف عن كتابة المصحف والكتابة غير المس، لأن الكتابة هو مس للقلم وتحريك له، ولا تأخذ حكم المس، وسيأتينا صورة في الإجماع فيما يتعلق بالكتابة. وذلك يقول وتجوز كتابته لمحدث، فيجوز أن يكتبه بقلم أو يكتبه بهذه الأرقام الإلكترونية التي يكتب بها وغير ذلك. نعم، مثل يكتب رسالة بها، هذه ليست قراءة وليست مسا. نعم. ولو لذمي، طبعا يكتب رسالة أي بالهاتف الجوال، يكتب لشخص رسالة بالجوال، هذا ليس مسا للمصحف وليست قراءة لأنه لم يتلفظ بها. نعم، قال وتجوز كتابته لمحدث من غير مس، أي مس للمكتوب بيده، ولو لذمي أي ولو كان الكاتب ذميا. والدليل على أنه يجوز للذمي أن يكتب المصحف أن الصحابة استكتبوا نصارى الحيرة في كتابة المصاحف، فاستكتبوهم لأنهم كانوا كتبة، فكتبوها عندما أرسلت المصاحف الأمصار، وهو الذي يسمى بالمصحف الأم وراجعه الصحابة رضوان الله عليهم بعدهم. ولذلك يقول الخلال: لا يختلف قول أحمد أن المصاحف يجوز أن يكتبها النصارى لورود ذلك، وكثير من المصاحف يعني ربما كتبها غير مسلم ولكن المسلمين قرأوا بها، فإن وجدوا فيها تحريفا أو نقصا بينوه. ومن أشهر الأخبار القصة التي أوردها الخطيب في تاريخه أن يهوديا يكتب مصحفا فلما زاد فيه ونقص كشفه الناس من لحظتهم. ومن الصور المعاصرة تتعلق بالكتابة من غير مس، عندما يكون العامل على المطبعة قد يكون غير مسلم يأتي بأحبارها أو يساعد في بعض الأمور الفنية المتعلقة بالطباعة، فقد نقول إنها ملحقة بذلك، قد يقال نعم. ويمنع من قراءته وتملكه. نعم، الضمير هنا المضمر، ويمنع الذمي، ويمنع الذمي من قراءته، ويمنع كذلك من تملكه، وينبلع ذلك. نعم، ويمنع المسلم من تمليكه له. نعم، ويمنع المسلم من تمليك المصحف له أي للذمي، ومن باب أولى الحرب، من باب أولى. نعم، فإن ملكه بإرث أو غيره ألزم بإزالة ملكه عنه. فإن ملك غير المسلم المصحف بإرث ورثه من مسلم أو بغير الإرث، مثل أن تكون يده وقعت عليه من باب الاستيلاء بالغلبة، أو كان قد باعه ثم رجع إليه بفسخ البيع بسبب عيب ونحو ذلك من الأسباب التي يكون بها التملك ابتداء أو استدامة، فإنه يلزم هو بإزالة ملكه عنه بأي طريق، إما بالشراء أو بغير ذلك من الطرق، لأن هذا باب تعظيم القرآن. نعم، ويجوز للمسلم والذمي أخذ الأجرة على نسخه. نعم، لأن نسخه ليس قربة مطلقة، وعمل الصحابة حينما استنسخوا نصارى الحيرة المصحف يدل على أنه يجوز أخذ الأجرة، فليس قربة مطلقة أولا، فيجوز أخذ الأجرة عليه. نعم، ويحرم بيعه. نعم، ويحرم بيعه أي ويحرم بيع المصحف. عندنا هنا في قول المصنف ويحرم بيعه، ويأتي في كتاب البيع، في أول كتاب البيع سيريدها لكن أريدها باختصار. عندنا في قول المصنف ويحرم بيعه ثلاث مسائل سريعة: حكم بيعه، وصحة بيعه، وحكم شرائه، وهذه الثلاث بينها تداخل. أما حرمة بيعه فالمتأخرون وجها واحدا أنه لا يصح، أنه يحرم بيعه، يحرم البيع. وقد قال أحمد: لا أعلم في بيع المصحف رخصة، عن الصحابة، وهذا عدوه حكاية إجماع على حرمة البيع. المسألة الثانية: إذا خالف الحرمة وخالف النهي فباع المصحف، هل يصح بيعه أم لا؟ فصاحب الإقناع بين هناك في كتاب البيع، ليس هنا، أنه لا يصح البيع، بينما في المنتهى قال يحرم ولا يصح البيع. وقول أحمد لا أعلم فيه رخصة حملها موسى على البيع حرمة وصحة، وطرد قاعدة المذهب أن المنهي عنه لا يصح فيقتضي الفساد. وأما صاحب المنتهى فتوجيهه سيأتي إن شاء الله في كتاب البيع. المسألة الثالثة والأخيرة وهي الشراء، هم يفرقون بين البيع والشراء، فليس كل ما حرم بيعه حرم شراؤه. نعم، الأصل أن ما حرم بيعه حرم شراؤه، هذا الأصل، لكن لها استثناءات. من هذه الاستثناءات هذه الصورة، فإن من صورها أنه يجوز شراء المصحف استنقادا، مثل أن يكون بيد ذمي ونحوه، أو لحاجة ولم يجد من يبذل له مصحفا، فمن وجد من يبذل له مصحفا مجانا جاز له شراءه. وأما من لم يجد من يبذل له مصحفا، عفوا، من لم يجد جاز له الشراء، وأما من لم يجد فإنه يقول لا يشتري مصحفا، لأنه وجد من يبذل له ذلك مجانا. وهذه أمر مهم جدا، وهذا كلام فقهائنا وهو صريح فيه. نعم، ويأتي في كتاب البيع إن شاء الله، في أول كتاب البيع. وتوسده أي جعله وسادة تحت الرأس، يحرم كذلك لأنه إهانة. والوزن به أي جعله ميزانا مثل الأثقال. والاتكاء عليه، الاتكاء عليه باليد. وكذا كتب العلم التي فيها قرآن. نعم، أي وكذلك كتب العلم التي فيها كتبت فيها آية قرآن، لا يجوز، هذا يعود فقط للتوسد والاتكاء. إذن فقوله وكذا يعود للمذكورين الأخيرين، التوسد والاتكاء والوزن، ولا يعود لحرمة البيع، فإن أهل العلم عامتهم على جواز بيع كتب العلم التي فيها القرآن، وإنما يحرم القرآن خاصة. إذن فقوله كذا لا يعود لكل ما سبق، وإنما يعود للتوسد والاتكاء ونحوها. وإلا كره، قوله وإلا أي وإلا وإن كانت الكتب لا قرآن فيها مثل منظومات الشعر، فإنه يكره جعلها وسادة إذا كانت وسادة أو اتكاء إذا كانت للعلم مثل منظومات الفقه والأصول وغير ذلك. وإن خاف عليها فلا بأس. نعم، قوله وإن خاف عليها أي وإن خاف على كتب العلم أو خاف أيضا على حتى المصحف، خاف إما سرقة أو خاف عليها تلفا، فلا بأس أن يجعلها وسادة تحت رأسه. ولذلك العلماء في كتاب الحدود في باب السرقة سيأتينا أن توسد المتاع حرز له، مثل صفوان رضي الله عنه لما توسد متاعه فسرق فقطع النبي صلى الله عليه وسلم يد سارق ذلك المتاع. فمن عادة العرب أنه إذا توسد شيئا فإنه بمثابة جعله حرز، فمن خاف على كتب العلم أو خاف على مصحف أن يسرق منه جاز له التوسد لأجل هذه الحاجة. نعم. ولا يكره نقط المصحف. نعم، قوله ولا يكره هنا عدم الكراهة تحتمل أمرين. دائما إذا قيل ولا يكره يحتمل أن يكون مباح ويحتمل أن يكون جائز، لكنه خلاف الأولى، خلاف الأولى. هنا مرادهم أو مراد المصنف بأنه لا يكره أي يباح، فلا نقول إن الأولى عدم النقط بل هو مباح بالإجماع الفعلي، بل إن بعض المتأخرين وهو الشيخ مرعي ذكر في اتجاهاته أنه يتجه وجوب النقط والشكل فقط مما سيورده بعد ذلك، لأن عامة الناس لا يستطيع أن يقرأ القرآن بلا شكل وبلا نقط، فيجب نقطه وشكله. وشكله هذا رأي شكله يعني جعل التشكيل فيه. وقد ذكر أظن أن أول من نقط المصحف هو أبو الأسود الدؤلي، يقال ذلك أنا لا أدري، وأول من شكله الحجاج بن يوسف الثقفي، أنا لا أعلم، هذه معلومة قديمة فلعلكم تتأكدون منها. وكتابة الأعشار فيه. نعم، كتابة الأعشار تعشير القرآن، جعل بداية جزء ثمن وهكذا، وهذا التعشير لهم طرق مشهورة جدا في كتب العناية بالكتب القراء، يذكرون تقسيمات البصريين وتقسيمات الكوفيين وغيرهم، وهذا التعشير يفيد أمور الحزب اليومي الذي تقرأه كم مقداره، يفيد الحافظ بحيث أنه يحفظ في كل يوم مقدارا، يفيد قائم الليل كم يقرأ في كل يعني ركعة يصليها، فالتحذيب أو التعشير مفيد في ذلك. نعم. وأسماء السور. نعم، كتابة أسماء السور في أولها. وعدد الآيات. وعدد الآيات في أولها كذلك. والأحزاب ونحوها. والأحزاب يعني في أي حزب، وهذه كلها ممنوعة، لكن جاء عن بعض السلف كراهة ذلك، نقله إبراهيم نخعي وغيره من أهل العلم، وهذا محمول على سد الذرائع. وقد أحسن مجمع المصحف المدينة بتخفيفه من بعض هذه الأشياء التي ورد عن بعض السلف كراهتها وإن كانت مباحة، مثل ما يتعلق بعدد الآي، فإنهم لم يريدوها في أوائل السور واكتفوا بذكر أسماء السور والأحزاب لأنها مهمة أو يحتاج إليها كثير من القراء، وكذلك الأعشار ونحوها. وتحرم مخالفة خط عثمان في واو وياء وألف وغير ذلك نصا. نعم، قوله وتحرم مخالفة خط عثمان، الخط هنا نسب لعثمان لأنه كتب في وقته، إذ المصحف كتب في عهد أبي بكر ثم كتب بعد ذلك في عهد عثمان رضي الله عنه، ومصحف عثمان هو الذي يسمى بالمصحف الإمام، سمى المصحف الإمام الذي ترجع له المصاحف، ثم نسخ عنه ستة، وعلى الخلاف المشهور أظن تكلمنا عنه في درس الأصول عندما تكلمنا عن ما يخالف خط عثمان. المقصود من هذا أن خط عثمان ذكر المصنف أنه يحرم مخالفته، فلا يجوز كتابته بغيره من الخطوط، ومن ذلك ما جاءت من دعوة، وهم باب الدعوة لا مجرد الادعاء، من دعوة بعضهم إلى كتابة المصحف بالرسم الإملائي الحديث، لأن الرسم الإملائي يتطور بتطور الأزمان، وكثير من الرسوم تختلف حتى الآن عندنا بعض البلدان تختلف، مثل ذلك يثبت فيها ألف أم لا، هذا يثبت فيها ألف أم لا، بعض البلدان عندنا يدرسون أبناءهم بإثباتها، وكثير من البلدان العربية تدرس أبناءهم في المراحل الأولية عدم إثباتها. فوجدت دعوة يعني قبل فترة أو دعوة وجدت دعوة بإعادة كتابة القرآن بالرسم الإملائي الحديث، وهذا لا يجوز، وقد نص أهل العلم على حرمة ذلك حتى في أحد المسائل، وقد ألف جماعة من أهل العلم في رسم القرآن، أبو عمرو الداني وأوسع منه، أبو بكر الأنباري له كتاب في رسم القرآن، كتاب عظيم جدا، ومن المتأخرين الأشموني وغيرها ألفوا في رسم القرآن، الذين كتبوا في رسم القرآن كثير. قوله في واو أي فيما كتب بواو، الواو قد تكتب وقد لا تكتب، وإنما تجعل واوا صغيرة ونحو ذلك، وياء كذلك، وألف أحيانا تكتب ممدودة وأحيانا تكتب مقصورة، وغير ذلك مثل التاء، فالتاء أحيانا تكون مربوطة وأحيانا تكون مفتوحة. والقاعدة في ذلك التوقيف، الأصل فيها التوقيف. نعم اختلفت بعض المصاحف الستة في حروف يسيرة في اختلاف الرسم، وبين أبو شامة في كتابه الوجيز وجه هذا الاختلاف وجهته، وأن الرجوع فيها العبرة بالمصحف الإمام. قوله نصا أي أن الإمام أحمد نص على ما سبق، ولا شك أنه قصور مني، لم أقف على نص أحمد فيما يتعلق بمخالفة خط عثمان، وإنما وقفت على نص أحمد فيما يتعلق بعدم كراهية النقط ونحوه، فقد نص على ذلك في مثال إسحاق بن منصور. فلعل، ولست بجازم، فلعل قول المصنف نصا، وأظنه نقلها عن ابن مفلح، تحتاج نسيت الآن، فلعله نقل عن ابن مفلح أنها تعود لأول الكلام وما بعده يلحق به. طبعا شكل القرآن ونقطه ليس توقيفي، ولذلك تجد في بعض المصاحف التي تطبع طبعت حديثا قد يكتب حرف القاف بنقطة واحدة بناء على خط المغاربة في جعل حرف القاف بنقطة علوية واحدة والفاء بنقطة سفلية واحدة، فالنقط اجتهادي، بينما رسم الحروف توقيفي. كما أن عدد الآي فيه قولان لعلماء الإقراء، فقيل إنه اجتهادي وقيل إنه توقيفي، والأقرب أنه اجتهادي عدد الآي. أما الوقف والابتداء فأغلبه توقيفي، ومن صور الوقف والابتداء الوقوف على رؤوس الآي، أما عد الآي فهو الاجتهادي. فانتبه الفرق بين المسألتين. ومن رجح أن عد الآي اجتهادي الشيخ تقيدي، وهذه مسألة طويلة جدا فيما يتعلق بهذا الباب، كل جزئية من هذه كتبت فيها مؤلفات. نعم. ويكره مد الرجلين إلى جهته. نعم، هذه مسألة وهي مد الرجلين إلى جهة المصحف بحيث يكون المصحف أمام قدميه، أي باطن قدميه إذا مدهما. وهذه المسألة ذكر الشيخ محمد بن مفلح أنه لم يذكر الأصحاب فيها شيئا، لم يقف بن مفلح وهو من هو في معرفته كلام أصحاب أحمد فيها شيء، ثم ذكر بن مفلح قال إن تركه أولى، فهو الذي ذكر قال إنه تركه أولى وفاقا لأصحاب أبي حنيفة، فإن أصحاب أبي حنيفة نصوا على ذلك. إذن أول من تكلم عن هذه المسألة بن مفلح، وثم تبعه جماعة. وجاء بعض المتأخرين فجزموا بالتحريم، وممن جزم بالتحريم اثنان، الخلوتي في حاشيته على المنتهى وقال إن القول بالتحريم أقيس أو أشبه من القياس. نعم، عبارة الخلوتي قال إن التحريم أشبه بالقياس من الكراهة، هذه عبارة الخلوتي. ونقل أن مرعي يقول ذلك، نقل بعض المحشين المتأخرين في بعض الكتب متأخرة أن مرعي يقول بالتحريم مطلقا، وليس ذلك كذلك، وإنما كلام مرعي صريح أن مد الرجل إلى القدم إلى المصحف، أن مد القدم إلى المصحف إن كان قصده إهانة المصحف حرم، وإلا فإنه يبقى على الكراهة. ولذلك فهم بعض المتأخرين من مرعي خلاف ذلك ليس دقيقا، والصواب أن التفصيل، فإن مرعي يفرق بين حالة وحالة. نعم. وفي معناه استدباره، قال وفي معناه أي وفي معنى مد الرجلين إلى الجهة استدباره، جعله على خلف الظهر. وقوله وفي معناه هذا ليست من كلام المصنف، وإنما من كلام ابن مفلح نفسه، الشيخ محمد في الفروع ذكر أن هذا في معنى الاستقبال يعني أو المد القدمين. وصورة الاستدبار أن يجعل المصحف خلفه مباشرة، وأما إذا كان بينهما حائل كجدار ونحوه فإنه لا يكون استدبارا حين ذاك. وتخطيه ورمه، يعني أنه يقفز فوقه، ورميه إلى الأرض بلا وضع ولا حاجة، أي ورميه إلى الأرض بلا وضع، يعني يرميه رميا شديدا قويا بلا وضع، أي بلا وضع رقيق ولا حاجة. قوله ولا حاجة تعود لأمرين، تعود للوضع وتعود للتخطي، وهذا هو الذي صرح به ابن مفلح، هو الذي صرح به ابن مفلح. مثال الحاجة أن يكون مثلا مصحف بيده وخشي شيئا معينا فرماه، أو لأجل إنقاذ شخص لا بد أن ينقذه فرماه حين ذاك وحاجة لضيق المكان، فإنه يجوز حينئذ وترتفع. والقاعدة عندهم أن كل مكروه يرتفع عند وجود الحاجة. نعم. بل هو بمسألة التوسد أشبه. نعم، قوله بل هو بمسألة التوسد أشبه أيضا هذا كلام ابن مفلح وليس كلام المؤلف، ومراده بذلك يعني أن رميه والتخطي الصورتان الأخيرتان أشبه بتوسده، أي جعله وسادة. وقد مر معنا قبل قليل أن جعل المصحف وسادة حرام، فحينئذ كأنه يقول إن القول بأن رمي المصحف وتخطيه محرم يعني له حظ من النظر. قال الشيخ، الشيخ تقي الدين ابن تيمية، إذا أطلق المؤلف الشيخ فيقصد به الشيخ تقي الدين بخلاف ابن مفلح وغيره فيقصدون بالشيخ ابن قدامة. وجعله عند القبر منهي عنه ولو جعل للقراءة هنا. نعم، هذا كلام الشيخ. الشيخ تقي الدين يقول وجعله أي وجعل المصحف عند القبر منهي عنه، وصورة ذلك أن بعضا من الناس في بعض الأزمنة أوقفوا مصاحف تجعل على القبور، فنقول هذا منهي عنه لأن هذا إهانة المصحف. فإذا كان جعله برميه منهي عنه فإن جعله في هذا الموضع الذي حكى بعضهم أنه موضع نجاسات وإن كان ليس موضع نجاسة، وهو موضع ربما مرور بعض الدواب والهوام، ففيه إهانة للقرآن، ولم يجعل القرآن لجعله على القبور. قال ولو أي لاستحضار صورة قد تكون يعترض بها شخص جعل الواقف أو الواضع للقرآن المصحف على القرآن على القبر لأجل أن يأتي شخص ويقرأ القرآن في ذلك الموضع، لأنه غير مشروع قراءة القرآن في ذلك الموضع. ورمى رجل بكتاب عند أحمد فغضب وقال هكذا يفعل بكلام الأبرار. نعم، هذا نص أحمد في هذه المسألة، ولذلك احترام الكتب العلم عموما مؤثرة، ولذلك طالب العلم تجده يعتني بأدب الكتب، وقد ألف جماعة فيما يتعلق بأدب كتب العلم، جماعة كثيرة جدا، وبعضهم يشدد وبعضهم يتساهل، وممن ألف فيها كلاما جميلا يعني حسب في ذهن لم أتتبع الكل المرادي مفتي الشام، لأنه ألف كتابا سماه عرف البشام في من ولي فتوى دمشق الشام، ثم عقد في آخره بابا في التعامل مع الكتب وعدم توسدها وعدم فعل كثير من التصرفات التي يفعلها الناس. وبعض طلبة العلم يتساهل في كتب العلم التي بين يديه، فتجده يمزق الكتاب أو يلويه، أو تجده يحمله بطريقة بحيث يشقق تجليده أو غير ذلك. ومن علامة عناية طالب العلم بالعلم عنايته بالكتاب، وقد قيل إن في ذلك لآيات للمتوسمين، فتتوسم بمعرفتك طالب العلم بعنايته بكتابه، بل حتى في التعليقات التي يكتبها في هامش كتابه، فإن كان لا يكتب في هامش كتابه إلا تعليقات مفيدة، لا يكتب فيه رقم فلان من زملائه ولا يكتب فيه موعد فلان كما يفعل بعض الشباب، فهذا يدلك على أنه عظم الكتاب الذي اقتناه، وتعظيم الشيء تعظيم لما فيه. نعم. ويحرم السفر به إلى دار الحرب. نعم، يحرم مطلقا ولو كان بيده. وتكره تحليته بذهب أو فضة نصا. نعم، تكره تحليته أي تحلية المصحف بالذهب أو الفضة نصا، أي نص عليه أحمد، جاء ذلك في مسائل إسحاق بن منصور أنه سأل أحمد هل يكره أن يزين المصحف بالذهب والفضة، فقال أحمد أما التعشير فلا بأس به، هذا ذكرت لكم قول قليل مسألة النص، أما التعشير فلا بأس به، وأما النقط فما أنفعه، وأما التزيين بالذهب والفضة فإنه مكروه. فنص أحمد على جواز النقط والتعشير، وهذا ذكرت لكم قبل قليل أنه يحتمل أن قوله نص يتجه إليه، وأما التحلية بالذهب والفضة فنص أحمد على كراهته. ويحرم في كتب العلم. قوله ويحرم في كتب العلم أي يحرم التحلية كتب العلم بالذهب والفضة، لأنها إسراف وليس في كتب العلم ما يحتاج ذلك، وإتلاف للأموال. وقوله في كتب العلم يشمل كتب العلم سواء كان فيها قرآن أو ليس فيها قرآن، ولذلك قال التاج البهوتي متأخر أصحاب أحمد أن هذه العبارة تشمل ما لو كانت كتب العلم فيها قرآن أو لا، ولو كانت التحلية بالذهب للقرآن المكتوب في كتب العلم دون ما عداه فإنه يكون ممنوعا ومحرما. وأغلب كتب العلم المحلات بالذهب تكون في سمى النسخ الخزائنية التي توجد في خزائن الملوك والسلاطين، فإنها تحل ببعض الأمور إما بجلد وقد تحبل بذهب أو فضة. نعم. ويباح تطيبه وجعله على كرسي. نعم تطيبه واضح وجعله على كرسي، يجعله على كرسي إما يقرأ به مرتفع أو نازل أو يرفعه عن الأرض إما للقراءة أو للرفع عن الأرض. التطيب له غرض تعظيم المصحف ولكي إذا قرأ القرآن يجد رائحة طيبة. وكيسه الحرير. وكذلك نعم وجعله في كيس حرير. نعم. وقال ابن الزاغوني يحرم كتبه بذهب. نعم قوله وقال ابن الزاغوني هذه المسألة نقلها المصنف عن ابن مفلح كذلك، وعندي هنا مسألة تتعلق بقوله قال ابن الزاغوني. نقل ابن قدامة ابن القيم في بدائع الفوائد هذه المسألة بنصها لكن بتحويل العبارة، لكن انظر ماذا قال. قال سأل عنها ابن عقيل ابن الزاغوني، أنا لم أضبط الكلمتين، فإن قلت إن ابن عقيل هو الفاعل فيكون المسؤول هو ابن الزاغوني وهو الذي أجاب بهذا الجواب، وهذا هو ظاهر السياق، إذ الأصل أن الفاعل يتقدم على المفعول، ولكن بين ابن الزاغوني وبين ابن عقيل زمن طويل، فعلى ذلك فيكون السائل هو ابن الزاغوني لابن عقيل، ابن الزاغوني هو الذي سأل ابن عقيل، فإنه في طبقة شيوخه أو يحتمل ذلك. نعم. يحرم كتبه بذهب. قرأ عليه مع أني أستبعد أن يكون شيخا له، لكن قد يكون بعده أو يكون في النسخة التي عندي تحريف تحتاج إلى مراجعة. نعم. يحرم كتبه بذهب ويؤمر بحكه. نعم قوله يحرم كتبه بذهب ويؤمر بحكه عبر مصنف هنا بقوله وقال. وقال والقاعدة أن المؤلف أو غيرهم من الفقهاء إذا قال و فإنه قول جديد مقابل للسابق، إذن فظاهر كلام المصنف أنه قول مقابل للسابق وهو كذلك، فهنا أورد قولا آخر أنه يحرم كتابة المصحف بالذهب، وهذا القول الذي ذهب إليه ابن الزاغوني ذهب إليه جماعة من المتأخرين منهم مرعي في الغاية وابن فيروز أيضا، فقد ذهب إلى المنع من ذلك. ويؤمر بحكه. ويؤمر بحكه كذلك وجوبا، فإن كان يجتمع منه ما يتمول زكاه واستفتاح الفعل. يعني يجتمع بعد حكه ما يتمول فإنه يزكي سواء حكه أو لم يحكه، لأنه يكون ذهبا محرما، وكل ذهب محرم ولو مستعملا فإنه تجب زكاته، فمن كان عنده مصحف فيه ذهب محلى بذهب فإنه يجب عليه أن يزكي الذهب الذي فيه لأنه ذهب محرم، وهذا موجود عند بعض الناس الذين يجمعون القطع النادرة، فعلى قول الفقهاء إن يجب عليه أن يزكي الذهب الذي فيه كل سنة. نعم. واستفتاح الفأل فيه. نعم استفتاح الفأل ما هو صورته؟ صورة استفتاح الفأل أن يكون الشخص يريد أن يقدم أو لا يقدم على شيء فيفتح المصحف هكذا وينظر في أول آية تخرج له، فإن دلت الآية على اذهب فإنه يذهب، وإن دلت الآية على منع فإنه يمتنع من الانتقال، وهكذا هذا يسمى الاستفتاح. وهذا الاستفتاح ذكر فيه المصنف رأيين، فقال واستفتاح الفأل فيه فعله. نعم. فعله ابن بطة. قال فعله ابن بطة وسكت لم يقل هو جائز ولا أم لا. وابن بطة معروف الإمام عليه رحمة الله أبو عبد الله، فقال إنه قد فعله ابن بطة. وقبل أن أنتقل للقول الثاني الذي أورده المصنف، هناك قاعدة أصولية مشهورة، هل فعل المجتهد مذهب أم ليس مذهبا له؟ وهذا يقال حتى للأمة الكبار كأحمد والشافعي ومالك وأبي حنيفة، فإن كثيرا من الفقهاء يقول إن فعل المجتهد ليس مذهبا له، إذ قد يكون قد فعله مخطئا متأولا لمأخذ مختلف وهكذا من الأسلوب ساهيا وغير ذلك. وعلى العموم من قال إن فعل الإمام حجة فقد علل، انظر معي، فقد علل، وهذا تعليل ابن حامد في التهذيب والشيخ تقي الدين وغيرهم، فقد عللوا أن أحمد وغيره من الأئمة الكبار كان من شدة الورع عندهم وسعة العلم كذلك أنهم يتحرون في أفعالهم موافقة الصواب والسنة، فحينئذ يكون حجة. إذن حتى من يقول إنه حجة يقيده بهذا القيد. إذن مرادي هذا الأمر هو قضية الفعل. لماذا قلت هذا الكلام؟ لأن فعل ابن بطة ننظر له أولا أنه ليس بحجة الفعل، فلا ينسب قولا في المذهب، هذا واحد. ثانيا أن المصنف نقل عن ابن تيمية أنه يقول إن استفتاح الفاء بالقرآن لا يجوز، وهذا صريح كلام الشيخ. والعجيب أن بعض المترجمين للشيخ تقي الدين نقل أنه استفتح الفاء بالقرآن مع أنه يمنع منه. فليس كل من حكى عن شخص فعلا فإنه يكون مصيبا في فهمه لذلك الفعل. وقد ذكر بعض أحد تلاميذ الشيخ له رسالة صغيرة في ترجمة الشيخ، ذكر أنه كان يستفتح بالقرآن مع أنه كلامه الصريح النهي الشديد عنه وهو استفتاح به. إذن أنا أردت أن أعلق بس على قوله فعله ابن بطة من الجهتين ذكرتها لك قبل قليل في نسبة القول للفعل، والأمر الثاني في أن حكاية الفعل أحيانا قد تكون لسبب طارئ مثل ما حكي عن شيخ تقي الدين. قال ولم يره الشيخ تقي الدين وغيره، وهذا هو الصواب أنه لا يستفتح بالقرآن، إنما امضي لشأنك، استخر الله عز وجل وافعل ما تريد، فإن كان خيرا سهله الله لك، وإن كان شرا صرفه الله عنك. ويحرم أن يكتب القرآن وذكر الله بشيء نجس. نعم، قوله ويحرم لا شك على وجهه أن يكتب القرآن وذكر الله مطلقا، كل ذكر الله عز وجل بشيء نجس، مثل ما جاء عن بعض المعاصرين أنه كتب القرآن بدمه، هذا لا يجوز، وسيأتي حكم هذا المصحف الذي كتب بدم ذلك الشخص وغيره. أو أن يكتب القرآن ببول. كيف يكتب ببول؟ في زمن متقدم كانوا يستخدمون البول صبغا لكونه يثبت، بعض الحيوانات يؤخذ بوله فيستخدم صبغا للثياب، وسيمر معنا إن شاء الله في إزالة النجاسات، ويستخدم أيضا صبغا للأحبار. فحبر صنع من بول نجس هل يجوز كتابة القرآن به؟ إذا لا تظن أن هذا من باب الإغراب الشديد، فإنه في بعض الأزمان طرأ فيه أحبار يعني صنعت من نجاسات. نعم. أو عليه أو فيه، قوله أو عليه أو فيه هذه أشكلت، ما الفرق بين عليه أو فيه؟ العلو والفي ظرفية، عليه من العلو ما يكون أعلى، والفي من الظرفية. أشكلت هل هما واحد أم لا؟ يعني قيل في شتى التوجيهات، وهو توجيه لم هذه العبارة عند المصنف وحده ولم أقف عليها عند غيره، أن في تكون مخصوصة بما يكون فيه معنى الظرفية، مثل الأواني، مثل الإناء حينما يكون محتويا على شيء من جميع جوانبه فإنه يكون في داخله فيه، وهذا من باب التوجيه كلام المصنف، وإلا فلعل عليه تكفي عن فيه. فإن كتب به أو عليه أو فيه أو تنجس وجب غسله. نعم، قوله فإن كتب به أو عليه أو فيه واضحة، يعني كتب أي كتب القرآن أو الذكر، أو تنجس، انظر معي قوله أو تنجس لها احتمالين كلاهما صحيحة وهي معتبرة عند فقهائنا. يحتمل أن يعود قوله أو تنجس أن يعود لما كتب عليه القرآن أو ذكر الله عز وجل، بحيث أنه تنجس بعد ذلك وردت عليه النجاسة، ويحتمل أن يكون عائدا للشيء المكتوب به، فهو الذي طرأت عليه النجاسة وليس نجس العين، والحكم فيهما سواء، يعني سواء كان المتنجس المداد أو المتنجس هو الورق الذي كتب بطاهر. وقال في الفنون إن قصد بكتبه بنجس إهانته فالواجب قتله، انتهى. نعم، قال وجب غسله أي يجب غسل ما تقدم وجوبا، مثل ما ذكرنا لكم غسله أي غسل المتنجس إن بقي المكتوب طاهرا، وأما إن كان المكتوب بمتنجس العين فإنه يجب حرقه، يجب حرقه حينئذ لأنه لا تزول نجاسة النجاسة العينية، وأما الطارئة مثل ما ذكرنا قبل قليل في قوله وتنجس فإنه يجب غسله. قال وقال في الفنون لابن عقيل إن قصد بكتبه بنجس إهانته أي إهانة القرآن فالواجب قتله، أي فالواجب على ولي الأمر لا على أحد الناس قتل ذلك الكاتب، لأنه يعني إهانة القرآن، وإهانة القرآن والكلام فيه لا شك أنه من الخروج من الدين، نسأل الله عز وجل السلامة. وتكره كتابته في الستور. نعم، في الستور أي التي تعلق على الجدر فهي مكروهة. وفيما هو مظنة بذلة، بذلة أي إهانة. ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس. نعم، ولا تكره كتابة غيره من الذكر، من ذكر الله عز وجل من غير القرآن، فيما لم يدس أي يطأ بالقدم، سواء علق على الجدر أو علق على الصدور، فإنه لا يكره، وإنما المكروه إنما هو كتابة القرآن. وإلا كره شديدا ويحرم دوسه. نعم قوله وإلا كره شديدا استثنى المؤلف شيئا واحدا وهو أن ما يداس فإنه يكره شديدا يعني يكره كراهة شديدة ومراده ما لم يدس فإن يعني داسته الأقدم فإنه يكون حراما ومن صور ذلك كتابة ذكر الله عز وجل على السجاد فإنه يقول مكروه كراهة شديدة سواء جعلته على جدار السجاد أو جعلته على أرض القرآن لا طبعا لا شك أنه منه ولكنه إن وطئ بالقدم فإنه حرام فعل دوس ذلك الموضع. إذن استثنى مؤلف ما يداس فإنه يكره كراهة شديدة. في أمر ثاني كرهه بعض متأخري أصحاب أحمد تبع لابن عقيل وهو كراهة الكتابة على الجدر في المساجد فقد نص مرعي على أن الكتابة على جدر المسجد مكروهة لأنها ملهية في الصلاة ومشغلة وغير ذلك من المعاني التي أوردها. نعم. وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يجلس عليه ويداس. نعم. وكره أحمد شراء ثوب فيه ذكر الله يعني يذكر على الصدر يجلس عليه ويداس هذا من باب ما يحتمل أي يحتمل أن يجلس عليه ويداس وأما إن أخذه ليجلس عليه ويدوس عليه بقدميه فإنه محرم كما تقدم في قوله ويحرم دوسه فيحرم الجلوس والدوس على الثوب أو القميص الذي فيه ذكر الله عز وجل وأما الجلوس على غير الموضع الذي فيه ذكر الله عز وجل فإنه مكروه إذا كان في مشمل الثوب. نعم. ولو بلي المصحف أو إن درس دفن نصا. نعم بلي يعني اهترأ مع كثرة القراءة أو اندرس ذهب حفره دفن أي تحت الأرض نصا أي نص عليه أحمد وهو فعل الصحابة رضوان الله عليهم كما فعل عثمان في المصاحف التي ولدت قبله وقد نص أحمد على ذلك فقد جاء عند إسحاق بن منصور كذلك أنه سأل أحمد هل يحرق المصحف إذا كان فيه ذكر الله عز وجل فقال أحمد الدفن عندي أحسن وقد نقل عبد الله في كتاب العلل من طريق أبيه أن أحمد أسند إلى إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى أنه قال المصحف إذا بلي فإنه يدفن ولا يحرق فاستدل أحمد بأثر إبراهيم وكثير من فقهاء الحديث يعنون بأقوال إبراهيم وآثاره التي ينقلها كثيرا حتى أنهم يقولون إن قول إبراهيم كانوا هو بمثابة الإجماع ومرت معنا هذه في درس الأصول. نعم. ويباح تقبيله أي تقبيل المصحف لفعل عكرمة. ونقل جماعة الوقف في جعله على عينيه. نعم قول المصنف ونقل جماعة هذا تبع فيها بالمفلح كذلك وقوله الوقف أي التوقف أي توقفوا فلم يقولوا بالجواز ولا عدمه وسبب هذا الوقف أن القاعدة عندهم أن كل فعل يقصد به تعظيم فلا بد فيه من التوقيف كل فعل يقصد به تعظيم فلا بد فيه من التوقيف ولا يوجد دليل يدل على ذلك والحقيقة أن المصنف يعني اختصر في هذه الجملة في النقل عن ابن مفلح وعبارة ابن مفلح ونقل جماعة الوقف فيه وفي جعله على عينه فجماعة أصحاب توقفوا في مسألتين معا وهو تقبيل المصحف وجعله على العين معا هاتين الصورتين معا لما قلت ذلك لأن الذين توقفوا في الصورتين وجاء بعض المتأخرين وقال إن المعتمد جواز إباحة تقبيله لأثر عكرمة ابن أبي جهل وقد جاء أن عكرمة كان يقبله ويجعله على وجهه فهذا هو معنى جعله على عينيه فحينئذ لما جاز التقبيل لأثر عكرمة وعكرمة أثره يدل على جواز جعل المصحف على العين أو الوجه فكذلك يباح جعله على الوجه أو على العين وهذا ما جزم به مرعي أيضا في الغاية وتبعه جماعة فيجوز قال ويباح جعله على الوجه وهو كما قال كذلك بناء على يعني قاعدتهم وتعليلهم لمثل التوقف والتعليل ما قلت لكم في التوقف ذكره ابن مفلح بعد ذكره لتوقفهم في المسألة. وظاهر الخبر لا يقام له. نعم، قول المصنف وظاهر الخبر، الحقيقة هنا الأهدية، لكن ما هو الخبر لم يرده، ولذلك فإن منصور في حاشيته قال لعله، أي لعل المؤلف أراد بظاهر الخبر ما جاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال إني لأعلم، يعني الحجر الأسود، أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. وهذا الأثر أيضا ورد في الفروع لكن قبل الموضع في قريب، لكن مشكل هذا الأثر. عبارة المصنف ظاهر الخبر، شوف ظاهر يعني دلالة ظاهرة أنه لا يقام له، وهذا الخبر ليس له تعلق بالقيام وإنما له تعلق بالتقبيل. نعم ظاهره يدل على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل، ولذلك لو رجعنا لعبارة الأصل التي نقل منها فإن صاحب الفروع يقول وظاهر ذلك، ولم يقل وظاهر الخبر، فيعود الضمير في قوله وذلك للتعليل الذي ذكرت لكم قبل قليل، وهذا هو الصواب. استقيم الجملة، واضح الشكل. دائما اعرف قاعدة، وهذه سمعتها من أحد المشايخ، إذا أشكل عليك، وهذا واضح في كتب الفقه، إذا أشكل عليك كلام في كتاب فارجع لأصله، يجب أن تعرف كل كتاب ما الذي أخذ كلامه منه ومن الذين ينقل عنه. وأغلب كتب الفقه بعضهم ينقل عن بعض ويختصر وربما زاد قيدا أو نحوه. من أهم ما يتعلق بقراءة كتب الفقه أن تعرف إن صح التعبير أنساب الكتب، فإن أنساب الكتب بمؤلفيها وأسانيدها، وأنساب كتب الفقه بمعرفة استمدادها، فإن من أنساب كتب الفقه معرفة الاستمداد. وأذكر الشيخ كان يقول إنه بني على المقنع، نسيت الرقم الذي قاله لنا، أظن فوق 40 أو 50 أو 60 كتابا، أظن أو قال 400، نسيت الآن عدد، ولكن على العموم يعني معرفة هذا الشيء مهم لفهم كلامهم. نعم. وقال الشيخ تقي الدين، نعم، إذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله أحق. نعم، اعتياد الناس بغض النظر عن الحكم هل هو الجواز أم الإباحة أم الكراهة، فإذا اعتاد الناس قيام بعضهم لبعض فقيامهم لكتاب الله إذا دخل عليهم أحق. وهذا القيام أو هذا الاجتهاد من الشيخ تقي الدين وافقه عليه ابن مفلح، فقد ذكر ابن مفلح أنه أولى من القيام للناس، وجزم بالقيام وجوازه مرعي في الغاية، جزم بذلك. نعم. تقوم له، جاء بمصحف تقوم، كما أن رجلا إذا دخل عليك تقوم. طبعا هذا ربما يتصور حينما كانت المصاحف قليلة، وأما الآن المصاحف كثير من الشباب إلى عهد قريب قبل أن تأتي هذه الأجهزة الذكية كان في جيبه العلوي غالبا مصحف، فقد يكون كثرة القيام هنا حينئذ لم يكن باب العادات لكثرة المصاحف بين أيدي الناس. نسأل الله عز وجل أن يرحمنا برحمته. آمين. ويباح كتابة آيتين فأقل إلى الكفار، كما كتب النبي صلى الله عليه وسلم، معبر بالآيتين لأنها أقل من ثلاث، إذ الثلاثة والثلث حد لكثرة والقلة. وقال ابن عقيل، طبعا قبل أن نقول قال ابن عقيل، أطلق المصنف في جواز الكتابة للكفار مطلقا آيتين، وقيده بعض الأصحاب للحاجة، وهذا قيد أورده بعض الأصحاب، والمسألة يكون فيها اختلاف في القيد. نعم. وقال ابن عقيل تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به. طيب نبدأ بها، هذه المسألة هي المسألة الأخيرة وقبل الأخيرة. قال ابن عقيل قال تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لا بأس به. عند علماء البلاغة نوعان من البلاغة، أحدهم يسمى التضمين والثاني يسمى الاقتباس، وبعضهم يجعل الاقتباس مرادفا للتضمين، وبعضهم يفرق بين التضمين والاقتباس، فينظر فيجعل التضمين الاتيان باللفظ كما هو بمعنى، وأما الاقتباس فهو الاتيان بالألفاظ لكن لمعنى مختلف أو في سياق مختلف. وعلى العموم هذه لا مشاحة في الاصطلاح لأن الاصطلاحات أمرها سهل، فتضمين القرآن هو أن يأتي في كلامه بآية ويتكلم الرجل كلاما ويدخل في كلامه تضمينا للقرآن، إما أن يجعل القرآن وحده في كلامه فيكتفي به تضمينا من غير دمج معه بكلام آدميين، أو يجعل معه كلام آدميين فيزيد قبله كلاما أو بعده. جعل الكلام بالقرآن وحده بغير المراد منه تكلموا عنه في كتاب الاعتكاف حينما قالوا إنه يكره للمعتكف أن يتكلم لغير حاجة، ثم قالوا أو توسعوا في مسألة امتناع الرجل من الكلام إلا بالقرآن، وربما يأتي لها مناسبة في كلام المصنف إن شاء الله في الاعتكاف مد الله في العمر. هنا قال المصنف إن تضمين القرآن في الكلام سواء زيد عليه غيره أم لا له أحوال. الحالة الأولى أن يضمن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن، بمعنى أن يأتي آيات في كتاب الله عز وجل لأجل منع من فعل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى، ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهكذا من الآيات التي ترد في سياق معين فيضمنها في كلامه. اتقوا الله، نعم مثل نعم في الخطبة عندما نقول اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، ضمنت كلامي آية من القرآن في سياقها، فحينئذ يجوز لا بأس به، بل قد حكي الإجماع عليه، الإجماع الفعلي يعملون على ذلك، وهو تضمين القرآن لمقاصد تضاهي مقصود القرآن لم تغيرها عن سياقها. قال المصنف كما يضمن في الرسائل آيات إلى الكفار، أي طبعا هنا المسألة فيها تقديم وتأخير، فإن قوله إلى الكفار متعلقة بالرسائل، فيكون معنى الجملة كما يضمن في الرسائل إلى الكفار أو للكفار آيات، تضمن آيات في الرسائل التي توجه للكفار، فتكون كاف هنا كاف من باب الاستدلال وليست من باب التشبيه، فيقول يجوز التضمين كما يجوز إرسال رسالة للكفار فيها آيات، والكفار لا يقرؤونها على أنها آيات وإنما هي على أنها خطاب من المؤمنين لهم. إذن الكاف هنا يجب أن ننتبه أنها كاف استدلال وليست كاف تشبيه بمعنى أنها أو كاف تمثيل، وإنما هي كاف استدلال. طيب، وتضمينه الشعر لصحة القصد وسلامة الوضع. نعم، قال ويجوز تضمينه الشعر، أي تضمين القرآن الشعر. وهنا قدم القرآن على الشعر، ولعل الأولى أن يعكسه، فلو قال وتضمين الشعر القرآن، لأن المضمن هو الشعر وليس القرآن وإن كان لها وجه في اللغة. قال وتضمينه الشعر بأن يجعل الشعر فيه آيات لصحة القصد وسلامة الوضع. اللام هنا ليست تعليلية وإنما سببية، أي فمن ضمن شعره آيات من القرآن بقصد صحيح ومع سلامة وضع أي واستعمال صحيح، فقصده صحيح واستعماله صحيح، فإنه يجوز. وهذا موجود في أشعار كثيرة جدا جدا جدا، وممن ألف في هذا الباب أبو منصور الثعالبي الخراساني، ألف كتابا مطبوعا اسمه اقتباس أو الاقتباس من القرآن في الشعر أو نحو هذا العنوان، أتى بأشعار كثيرة جدا مجلد كامل في ذكر الأشعار التي اقتبسوا فيها وضمنوا فيها آيات من القرآن، وكثير من منظومات فيها اقتباس. ابن القيم في الكافية ضمن فيها آيات كثيرة في النونية. نعم. وأما تضمينه لغير ذلك فظاهر كلام ابن القيم التحريم. نعم، قوله وأما تضمينه أي تضمين الشعر للقرآن لغير ذلك، أي لغير ما سبق وهو صحة القصد وسلامة الوضع، فإن ظاهر كلام ابن القيم التحريم. يشمل هذا صورتين، الصورة الأولى وهذا لا شك في تحريمه أن يكون تضمينه في معنى مذموم، فيوضع القرآن في معنى مذموم، يعني مثل أن يجعل بعض القرآن في سياق غزل مثلا، يعني مثل ما ذكر بعضهم بس فقط يعني الإيضاح، ذكر بعضهم أشعارا بعضها يعني يستحى من ذكرها، لكن أذكر بعضا مما قد يكون أو يعني أسهل. بعضهم يقول أوحى لعشاقه طرفه هيهات هيهات لما توعدون، فجعل هذه الآية في سياق معين، هذا الذي قال إنها معنى مذموم. الأمر الثاني أن يضمن القرآن في الشعر ليس لمعنى ممنوع، وإنما معنى مباح، معنى مباح ليس فيه سياق سيء لا مكروه ولا محرم. ومثلوا ذلك التضمين لهذه السورة قالوا ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين، فهذا ضمنه ضمن في هذا البيت آيات من القرآن لأمر مباح يتكلم عن أناس غزوا آخرين وانتصروا عليهم. قول المصنف فظاهر كلام ابن القيم التحريم، أي أنه يحرم ذلك. أما الصورة الأولى فلا شك في تحريمها، وأما الصورة الثانية فقد ينازع في أن ابن القيم قال ذلك، لأن الحقيقة بحثت عن كلام ابن القيم فلم أجده، ولا شك أنه قصور بحث مني، بل إن ابن القيم كما قلت لكم في الكافية كان يضمن ويقتبس فيها آيات في مواضع متعددة في سياق مختلف عن سياقها الأصلي. ثم وجدت، وربما يكون هذا هو مراد المصنف، أنه يوجد كلام قد ينسب لابن القيم وهو ما جاء في كتاب الفوائد المشوق، فإنه جاء فيه أن هذا التضمين تضمين الشعر للقرآن مما ينبغي أن تعافى النفوس مساغه، قال وهو مندرج في التحريم لما فيه من عدم الإجلال لكلام الله عز وجل. ولكن يشكل على ذلك أن هذا الكتاب لا يصح نسبته لابن القيم، وإنما هو لرجل قبله من المقادسة اسمه ابن النقيب، توفي في آخر القرن السابع الهجري سنة 699-96 قريب من ذلك. وعلى العموم فإن كان قصد المصنف ذلك فإن وهذا هو الذي يظهر، فإن كلام ابن القيم أو الكلام هذا ليس منسوبا لابن القيم، بل إن عمل ابن القيم قد ينازع في الصورة الثانية. أما الصورة الأولى فلا شك أن التحريم فيها واضح. نعم، آخر مسألة. ولا بأس أن يقول سورة كذا والسورة التي يذكر فيها كذا. نعم، لأنه قد جاءت فيها أخبار وقد نص أحمد على ذلك، ولا يلزم. طبعا لماذا ذكر ذلك؟ لأنه روي في حديث لا يثبت عند الطبراني أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تقول سورة كذا، وإنما قل السورة التي ذكر فيها آل عمران، لا تقل سورة آل عمران. وليس أمر كذلك، فإنه جائز في اللغة ولا محظور فيه، وقد جاء في أحاديث كثيرة تسمية السور بأسمائها. وآداب القراءة تأتي في صلاة التطوع. نعم، هذا الموضوع الذي قلت لكم إن المصنف سيحيل عليه فيما يتعلق بأحكام القراءة وغيرها، فإنه سيأتي إن شاء الله الإحالة إليه في صلاة التطوع. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أخونا يقول ما هو ضابط نجاسة أجزاء البدن الداخلية التي إن خرج منها شيء انتقض الوضوء به؟ هذه تقدمت معنا في الدرس الماضي أن أعضاء الآدمي تنقسم إلى قسمين، باطن وظاهر، وبعضهم يعبر بتعبير أدق ما له حكم الباطن وما له حكم الظاهر، والتعبير هذا أدق لأن هناك أشياء ظاهرة مثل العين ولكن لها حكم الباطن، وهناك أشياء باطنة لكن لها حكم الظاهر مثل تجويف الفم وتجويف الأف. فالتعبير يعني لا مشاحة في الصلاح، لكن التعبير بأن له حكم الباطن وحكم الظاهر أدق. فكل ما كان له حكم الباطن أي شيء فيه سواء كان نجسا أو طاهرا، كم الطاهر مثل العرق ومثل اللعاب ومثل الدمع، فإنه لا ينقض الوضوء حتى يخرج إلى ما في حكم الظاهر. فإن خرج من أحد المخرجين فهو ناقض مطلقة، وإن خرج من غير هذين المخرجين فلا يخرج فلا ينقض إلا أن يكون الخارج بولا أو غائطا أو أن يكون كثيرا. هذا هو الضابط، نفس الكلام ذكرته قبل. قال ما هو الدليل على نجاسة جوف البدن؟ ليس نجس، طاهر، ما في حكم الطاهر، طاهر، وإنما إذا خرج. يقول ما الفرق بين شرح البهوتي عن المنتهى وحواشيه، وهل في الحواشي ما ليس في الشرح؟ نعم نعم، في الحواشي ما ليس في الشرح، لأن في الحواشي استدراكات وتعليقات لا توجد في المنتهى، ولكن يعني ليس كل أحد يحتاج هذه الحواشي، يعني نادرا من يحتاج لهذه الحواشي، لكن قد تجد فيها أحيانا فائدة. وأغلب ما في الحواشي هذه حاشية منصور على الإقناع وعلى المنتهى، وحواشي الخلوة الثنتين وحواشي غيرهم جمعها بعض المتأخرين. وممن جمع أهم ما في هذه الحواشي، نبدأ من المتأخرين جدا، الشيخ بن قاسم فيما وقف عليه لأنه فاته، وقبله حاشية الشيخ عبد الله العنقري، وهناك حاشية جمعت أغلب ما في هذه الحواشي المهم في نظرهم، وهي حاشية الشيخ عبد الله بابطين على المنتهى أو على شرح المنتهى. فإن هذه حاشية تتابع عليها عشرات العلماء وطلبة العلم، فزادوا من الحواشي أهمها. وهناك حواشي أخرى موجودة على المنتهى طبعت باسم حاشية بن حميد المكي صاحب السحب، وهناك حاشية أيضا يعني خرجت قديما ربما تخرج مرة أخرى على هداية الراغب الشيخ عثمان. يعني هي حواشي توجد على الطرر، توجد على الطرر. ومشكلة حواشي الطرر أن بعضها لا تعرف من هي، وبعضها قد تنقل بالمعنى، وهذه التي على الطرر دائما أضعف. نعم في الاستدراك مقبولة في بيان بعض المعاني، لكنها في تبيين القيود قد تكون ضعيفة، ولذلك المالكية يسمونها الطرر عندهم طرة. مش يقول إقالة إطلاحية، يقول وكل ما قيد مما يستفد في زمن الإقراء فهو غير معتمد، وهو المسمى عندهم بالطرة، قالوا ولا يفتي به ابن حرة. فالمقصود من هذا أن الطرر هذه التي تكتب في أثناء الدروس، طبعا على توسع عند بعض المغاربة كالموريتانيين لهم مصطلح معين في الطرر يختلف أو يضيق معنى أصح. طيب هذا أخونا يقول هل الشيخ مرعي يجوز تتبع الرخص؟ لا أظن ذلك، بل انعقد الإجماع على عدم جواز تتبع الرخص. ما أظنه يتبع، لا يجوز ذلك مطلقا، وإن كان قصده رسالته المشهورة في شرح حديث اختلاف أمة رحمة، فهذه مسألة أخرى يتكلم عن موضوع مختلف عما تظنه، بل قد حكوا الإجماع على ذلك. يقول أن المؤلف رحمه الله تعالى قال إنه لا يجوز لولي الصغير تمكينه من مس المصحف إلا بطهارة كاملة. نعم، هل المراد بالصغير من كان دون التمييز أم لا؟ هم يقولون من كان مميزا فما زاد، لأن غير المميز لا ينتفع، لا يعرف أن يقرأ ولا يعرف أن ينظر، والتمييز نسبي عندهم كما قرر صاحب اللي هو مرداوي في أكثر من موضع، أنه يختلف من باب إلى باب، فمرادهم المميز. وأما قولهم بالوضوء فإنهم يرون أنه مستحب في حقه وليس واجبا عليه. نعم، فيما يتعلق بتفسير القرآن، القرآن لا تكتب ترجمته، هنا قال ترجمة القرآن، القرآن لا يترجم ولا يجوز قراءته بغير العربية، الذي يجوز ترجمة تفسيره ومعناه، لأنك لو ترجمته فيكون القرآن ليس له إلا هذا المعنى، وهذا ما لا يصح، وإنما تفسر معناه، وقد يكون هذا المعنى الذي فسرته صحيحا وقد يكون خاطئا، وقد يكون أحد المعاني المتعلقة بتفسير القرآن، وقد جاءنا بالدردة أن القرآن حمال أوجه. لماذا يحرم كتابة المصحف في غير الخط العثماني؟ وما الدليل؟ الإجماع، أجمعوا عليه، ولو رجعت كلامهم في الرسم لعرفت ضبط هذه الرسم، وأن هذا الرسم ليس اجتهادا، وإنما هذا الرسم يكاد أن يكون توقيتا بنيت عليه الحروف، ولذلك بنوا عليه حكما مشهورا جدا، وهو أن كل قراءة وإن صح سندها لكنها خالفت مصحف عثمان، قصدهم خط عثمان فيما كتب به، فإنه لا تصح بها الصلاة بل تبطل، هذا قول الجمهور، تبطل الصلاة بها. فبنوا على ما يوافق خط عثمان كثير من الأحكام. من انتقض، نعم، يقول من انتقض مدة المسح على الخفين في حقه فحضرت وقت الصلاة ولكن خاف من نزع الخف لبرد شديد يضره نزع الخف فيه، فهل له أن يعتبر الخف جبيرة في هذه الحال فيمسح عليه مع انتهاء المدة، لا سيما وأن الخف ملبوس على كمال الطهارة؟ هذه المسألة فيها قولان، مشهور مذهب أنه إن فعل ذلك لزمه إذا زال العذر أن يعيد الطهارة وأن يعيد الصلاة. والقول الثاني وهو قول مالك، وهي رواية عن أحمد لكنها مقيدة بالحاجة فقط لا مطلقا، أنه إذا كانت هناك حاجة كمرض أو برد شديد أو سفر، وسأذكر الدليل في السفر بعد قليل، إن هو الدليل أن التأقيت للمسح الخفين يكون مطلقا وليس مؤقتا بيوم وليلة أو بثلاثة أيام ولا يليهن. والدليل ما جاء أن عمر بن الخطاب، ما روى مالك في الموطأ أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أذن لصاحب البريد أن يصلي وأن لا ينزل، فكان يأكل ويصلي ولا وكان يتوضأ ويمسح على خفه وإن زاد عن الثلاثة أيام. فمالك في المشهور أنه استدل به على مطلق عدم التأقيت، والرواية الثانية في مذهب أحمد واختيار الشيخ تقي الدين أنها للحاجة. والحقيقة الحاجة أشد من البرد في المرضى كبار السن الذي ليس عندهم من يخدمهم فيخلع أخفاثهم لأجل أن يغسلوا أقدامهم، أو لمن كان في قدمه مرض مثل ما مر معنا أظن هنا أو في درس آخر أسبوع هذا في مسألة من عليه في قدمه فطريات فلا يستطيع إيصال الماء إلى قدمه، ربما لبس الشراب مدة تزيد عن يوم وليلة، والفطريات قد يطول علاجها مدة طويلة، قد يقال بذلك وهذا قول يؤخذ به للحاجة وهذا متجه. يقول نقل عن ابن مفلح أنه يترتب على كون المسح رخصة أمران، أن الرخص لا تستباح عند فعل المحرم. السؤال: هل المراد بالمنع من الترخص بالمسح الخفين أنه يمسح عليها يوما وليلة أم يمنع من المسح ابتداء؟ لا، المراد أنه لا يمسح أكثر من يوم وليلة، هذا مراده، لأن مر معنا أن ما فعل محرما فيمسح مسح مقيم. عند قول المؤلف من أحدث ثم سافر ثم مسح أتم مسح مقيم، صارت العبرة بالمسح لا من الحدث، وذكرت إشكال الشيخين الخلوة والبهودي. السؤال: هل سبب عدول المعتمد من المذهب عن الاعتبار بالحدث إلى الاعتبار بالمسح هو وجود الإجماع في المسألة، حيث ذكر ابن قاسم في حاشيته قال غير واحد لا نعلم فيه خلافا بين أهل العلم، ونقل الإجماع في ذلك النووي. أظن الإجماع ليس عائدا لابتداء المدة، لا الإجماع ليس عائدا لابتداء المدة، وإنما هو عائد لمسألة أخرى، وذلك يعني دائما في حكاية الإجماعات قد يكون عائدا للصورة فيظن القارئ أنه يعود جميع الجملة. قوله: تكره كتابة في الستور، هل كراها تشمل المعلقات القرآنية على الجدر إذا علقت للزينة؟ نعم، المذهب أنها مكروهة، ومن أطال على الحديث عنها وفصل ابن مفلح في الآداب، وذكر نقول أحمد وغيره في هذه المسألة وأطال فيها جدا. يقول: ولا تكره كتابة غيره من الذكر فيما لم يدس، هل كتابة غيره خلاف الأولى أو مباح على المذهب؟ ظاهر كلامهم أنها مباحة، ظاهر كلامهم أنها مباحة. ما هو ضابط الكراهة في مد الرجل المصحف حتى لو كان بينه وبين المصحف أمتار كثيرة؟ ولا ظاهر إطلاقهم، وأن يعبر بالظاهر كتعبيرهم، ما لم يكن بينه وبينه حائل، إن وجد حائل مثل صندوق مغلق فيكون الأمر أسهل، وأما إن لم يكن حائل فلا. وطبعا الكراهة المد جاء فيها أثر عن ابن عمر رضي الله عنه إن لم أكن واهما نقله عنه ابن أبي داود، أبو بكر ابن أبي داود، في كتابه المصاحف. يقول: هل يجوز مس المصحف إذا كان التفسير على الهامش لمن انتقض وضوءه أو للحائض وكذلك الصغير؟ ظاهر كلامهم الذي نقلته لكم قبل قليل عن الشيخ عثمان، صرح به ابن عثمان وصرح به ابن العماد وكثير من المحشين، أن هذا يشمل كل ما سمي تفسيرا، فكل ما كان فيه الكتاب يسمى تفسيرا فإنه حينئذ يجوز مسه، هذا ظاهر كلامهم. قراءة الحائض للمصحف هل يجوز أم لا؟ طبعا هذا المسألة فيها خلاف سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. وتضع عليه غلاف متصل إليه، أنا ما أدم الغلاف، لكن إن كان المقصود بالغلاف الشريط الذي يجعل في المصحف فظاهر كلامهم أنه متصل به فيأخذ حكمه، هذا ظاهر كلامهم. ولذلك فإن الحائض تجعل شيئا منفصلا، مثل يعني المواقف التي نجعلها في الكتب، المكتبات تبيع مواقف، تبيع لك المئة بخمس ريالات أو عشر ريالات، أوراق مقطعة تجعل موقف، فمثل هذه تكون منفصلة، أن تعليلهم أن كل ما دخل معه في البيع فإنه يأخذ حكمه، فالأحوط أن نمشي على تعليلهم. هل يصح حمل المصحف للمرأة وهي تلبس القفازين؟ نعم يجوز ذلك لا شك فيه، لأنه بدون حائل. والسؤال الثالث: مسك الجوال أثناء قراءة القرآن هل يلحق بألواح الصغار من عدمه؟ الذي يظهر لي أن الجوال كله ليس قرآنا، العفو ليس مصحفا، معنى أدق ليس مصحفا، وعلى ذلك فحتى المحدث يجوز له مسه، هذا الذي يظهر والعلم عند الله عز وجل. وإن كان الأولى والأحوط إذا كانت الصفحة يعني صفحة مصحف ألا يمس ظاهرها من باب الاحتياط فقط. يقول لماذا ذكر المصنف قوله أو صب دهنا في أذنه فوصل إلى دماغه ثم خرج منها أو من فيه من ضمن الكلام عن الخارج من السبيلين؟ هو أراد أن يبين لك أن ما خرج من غير السبيلين فإنه لا يلزم أن يكون نجسا. طبعا هناك تكلم عن النجاسة، ثم لما تكلم عن ناقض الذي بعده تكلم عن الخارج النجس، فتكلم عن نوع مما يخرج فيكون نجسا. يقول ما حكم تضمين الكلام العادي للقرآن؟ هذه مرت معنا ونقل المصنف أن ظاهر كلام ابن القيم المنع، وإن كان كلام غيره الجواز لكن مع الكراهة، بل إن السيوطي ما ذكرته اختصارا لنهاية الدرس، بل إن السيوطي له رسالة مطبوعة ضمن كتابه الحاوي ذكر في هذه الرسالة الإجماع على جواز تضمين الشعر وغيره من كلام الله عز وجل. قال لو قال شخص لآخر كل يوم هو في شأن لا أظن هذه مناسبة، فإن هذه خارج عن السياق لسياق سيء، لأن هذا الضمير هو عائد للجبار جل وعلا، فإنه في كل يوم في شأن يبديه كما قال علي رضي الله عنه، فهو يبدي في كل يوم شأنه. يقول هل تحرم مخالفة الخط العثماني حتى في آية؟ نقول إن كتبه مصحفا يحرم، وأما إن كتبه تعليما فإنه يجوز. سمي شيخ إيه؟ يعني هي بعض آية ما جعلته على أنه مصحف، ما جعلته على أنه مصحف. طيب يقول هل المتكئات في المساجد إذا كان في ظاهرها أو في ظهرها مصاحف تكره أم لا؟ والله هو تعليلهم أن لا يكون بينه وبينها حائل، فجعله إذا كان بينه وبينها جدار أو متكأ فلا تدخل فيه، لكن أحوط تعظيم القرآن يعني معتبر في هذا الباب. ما ضابط التضمين؟ هل يكون بمجرد المشابهة أم لا بد من قصده؟ لا، بمجرد المشابهة، حتى قالوا ولو غير بعض أحرفه. ومن صور توجيه بعض البلاغيين بين التضمين والاقتباس تغيير بعض الحروف. يقول تغسيل الميت بمجرد الصب بدون مباشرة هل ينقض الوضوء؟ مر معنى أن الصاب لا ينتقض وضوءه وإنما من باشره. هل المعلم ولي للصبيان؟ لا، ليس معلم، ليس وليا، لكن له نوع ولاية. وأين ذكرها الفقهاء؟ ذكروها في باب التعزير، لما ذكروا أن من له ولاية فإن له حق التأديب، وممن له حق التأديب معلم الصبيان. نقف عند هذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.